أخطبوط اسمه السمنة. 44 مشكلة صحية تهدد المرأة السمينة والرجل البدين. للدكتور أيمن الحسيني. الناشر مكتبة القرآن. بصوت عمر الزيتاوي. مقدمة. مشكلة السمنة ليست مجرد وزن ثقيل وهيئة ضخمة وحركة بطيئة ومقاسات شاذة، وإنما هي مشكلة جوهرية تحمل في طياتها ما هو أخطر من ذلك. فقائمة الأمراض والمتاعب الصحية التي يمكن أن تصيب السمان والسمينات قائمة طويلة، ولذا تعتبر السمنة أم الأمراض أو أم 44. فهل تعلم أن السمنة وخاصة السمنة المفرطة لها تأثيرات ضارة على صحة وكفاءة القلب والشرايين والكبد والمرارة والكلية والبنكرياس والجلد والمفاصل والثدي والمبايض إلى آخره؟ وأنها تؤثر على عمليات الهضم والإخراج والتنفس وإفراز العرق إلى آخره؟ بالإضافة إلى تأثيرها على كفاءة الحركة والقدرة على العمل والإنتاج؟ بل إن السمنة قد تكون أحياناً سبباً لعقم الرجل أو المرأة لتأثيراتها الضارة على درجة الخصوبة والقدرة على الممارسة الجنسية والإنجاب. إن السمنة تعد من أخطر العوامل التي تهيئ الفرص للإصابة بالعديد من أمراض عصرنا الشائعة كارتفاع ضغط الدم والفشل الكلوي ومرض السكر والذبحة الصدرية. ولذا فإن الحديث عن مخاطر السمنة يعد أمراً ضرورياً يستحق أكثر من كتاب، حتى يحفز ذلك كل من لديه هذه المشكلة للخلاص منها قبل أن يقع ضحية لمضاعفاتها ومشاكلها الكثيرة. وفي هذا الكتاب نتعرف معا على مخاطر ومشاكل السمنة من مختلف النواحي، وكذلك نقدم مجموعة من الإرشادات والأنظمة الغذائية التي تساعد في اجتياز هذه المشكلة، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على أهمية الجانب الرياضي في علاج السمنة. فأرجو أن يساعد ذلك كل من يعاني من مشكلة السمنة في الخلاص منها والوصول إلى بر الأمان. مع تمنياتي بالصحة والسعادة، الدكتور أيمن الحسيني، استشاري الأمراض الباطنية وخبير التغذية والأعشاب. المشكلة الأولى: ارتفاع ضغط الدم. احترس، السمنة المفرطة مع ارتفاع ضغط الدم قنبلة موقوتة. تعد مشكلة ارتفاع ضغط الدم من أكثر المشاكل الصحية المرتبطة بالسمنة، فكلما زاد وزن الجسم على معدله الطبيعي زادت فرصة الإصابة بمرض ارتفاع ضغط الدم. وعلاوة على ما يؤدي إليه مرض ارتفاع ضغط الدم من مضاعفات كثيرة في حالة عدم إحكام السيطرة على هذا المرض، فإن اجتماع السمنة وخاصة المفرطة مع ارتفاع ضغط الدم يمثل تهديدا قويا لصحة وحياة الفرد، ويزيد من فرص حدوث كثير من المضاعفات الخطرة، بل يمكن اعتبار اجتماع هذين المرضين معا بمثابة قنبلة موقوتة تهدد صحة وحياة المصاب بالخطر والموت المبكر. إحصائيات ودراسات: البدين عميل مرفوض لشركات التأمين. تقوم شركات التأمين ببحث الحالة الصحية للراغبين في التأمين على حياتهم لاستثناء إجراء التأمين لعملاء يعانون من مشاكل صحية خطيرة، حتى لا تتعرض هذه الشركات لخسائر في حالة حدوث وفاة مبكرة للمؤمن عليهم. من خلال أحد هذه الفحوصات قامت شركة للتأمين ببحث الحالة الصحية لخمسمائة ألف من العملاء، ولاحظ الأطباء أن أغلب الذين يعانون من البدانة في هذا العدد الضخم يعانون في نفس الوقت من ارتفاع ضغط الدم، مما يعد مشكلة صحية كبيرة تهدد حياتهم بالخطر. وقد اعتبر الأطباء ذلك سببا صحيا كافيا لامتناع الشركة عن إجراء التأمين على حياة هؤلاء الأشخاص. وهذا المثال يوضح مدى الخطورة الصحية الكامنة وراء اجتماع السمنة مع مرض ارتفاع ضغط الدم، وكذلك مدى درجة القابلية العالية لإصابة السمان بمرض ارتفاع ضغط الدم. السمان زبائن مستديمون في عيادات القلب. من خلال إحصائية عن مرضى ارتفاع ضغط الدم المترددين على عيادات الأمراض الباطنية والقلب، اتضح للباحثين أن نسبة كبيرة منهم يجمعون بين الإصابة بمرض ارتفاع ضغط الدم والإصابة بالسمنة، وهذا يؤكد العلاقة الوثيقة بين هاتين الحالتين المرضيتين. بشرى سارة للسمان. تذكر دراسة عن ارتفاع ضغط الدم أن فرصة الإصابة بمرض ارتفاع ضغط الدم تزيد في حالة زيادة وزن الجسم على أكثر من 20% من وزنه المثالي، وتتضاعف الفرصة بعد ذلك بزيادة وزن الجسم على هذا الحد. وفي نفس الوقت تذكر دراسة أخرى أن التخلص من نصف الوزن الزائد قد يكون كفيلاً بالتخلص من مرض ارتفاع ضغط الدم. ومعنى ذلك أنه إذا كانت فرصة إصابة السمان بارتفاع ضغط الدم كبيرة، فإن فرصتهم للشفاء من ارتفاع ضغط الدم كبيرة أيضاً، وتتحقق لهم بمجرد التزامهم بنظام غذائي مناسب يختزل وزنهم تدريجياً. السمنة الرجالية والسمنة النسائية، أيهما أخطر؟ تذكر دراسة أخرى أن تركز الدهون بمنطقة البطن والصدر يزيد من فرصة ارتفاع ضغط الدم على تركز الدهون بمنطقة الساقين والردفين، ومن المعروف أن هذا النوع الأول من السمنة يميل للحدوث بين الرجال، ولذا يمكن تسميته بالسمنة الرجالية، بينما يميل حدوث النوع الثاني من السمنة بين النساء، ولذا يمكن تسميته بالسمنة النسائية. السمنة والفواكه. في حالة السمنة الرجالية يشبه الرجل ثمرة التفاح، وفي حالة السمنة النسائية تشبه المرأة ثمرة الكمثرى. أما السمنة في مرض كوشينغ فيصبح الشخص يشبه ثمرة ليمون ترتكز على عودي ثقاب. وبناء على ذلك فإن السمنة الرجالية التي يمكن وصفها بشكل ثمرة التفاح تزيد من فرصة حدوث ارتفاع ضغط الدم على السمنة النسائية والتي يمكن وصفها بشكل ثمرة الكمثرى. ولكن لا ينبغي اعتبار ذلك نوعا من التحديد، إذ يمكن أن تتخذ مواصفات السمنة عند الرجال شكلا أشبه بمواصفاتها عند النساء والعكس صحيح. استنتاجات. نستنتج من الدراسات والإحصائيات السابقة ما يلي: أولا، هناك ارتباط وثيق بين السمنة ومرض ارتفاع ضغط الدم. ثانياً، اجتماع السمنة وخاصة المفرطة مع مرض ارتفاع ضغط الدم يعد مشكلة صحية خطيرة تهدد حياة الفرد. ثالثاً، التخلص من السمنة يعد كفيلاً بالتخلص من مرض ارتفاع ضغط الدم في أغلب الأحيان. أو بمعنى آخر نقول إن اختزال الوزن الزائد بتنظيم الغذاء وممارسة الرياضة هو الدواء الطبيعي الفعال لعلاج مرض ارتفاع ضغط الدم عند السمان. السمنة المرضية وارتفاع ضغط الدم. إنما تحدثنا عنه نقصد به السمنة العادية، أي السمنة الناتجة عادة عن كثرة تناول الطعام مع انخفاض معدل النشاط والحركة، حيث أن هناك سمنة مرضية تكون ناتجة عن وجود مشكلة صحية بالجسم. وفي أغلب هذه الحالات يكون هناك أيضاً ارتفاع بمستوى ضغط الدم. ومن أمثلة السمنة المرضية نذكر ما يلي: أولاً، متلازمة كوشينغ. المتلازمة معناها مجموعة من الأعراض المرضية المميزة والمحددة، وفي متلازمة كوشينغ تكون هذه الأعراض في صورة حدوث سمنة من نوع خاص تتميز بتركزها في الوجه والصدر والبطن، بينما تظل الأطراف على حالتها. ويمكن تشبيه ذلك بثمرة ليمون محمولة على عودين من الثقاب. ومن الأعراض الأخرى ارتفاع ضغط الدم وزيادة شعر الجسم، وقد تحدث إصابة بمرض السكر. وهذه الحالة المرضية يرجع سببها إلى حدوث خلل بوظيفة الغدة الكظرية فوق الكلوية، ينتج عنه فرط في النشاط، مما يؤدي إلى زيادة الكورتيزون الداخلي الذي تنتجه هذه الغدة، والذي يؤدي بدوره إلى زيادة وزن الجسم وارتفاع ضغط الدم. ثانياً، السمنة المرتبطة بالغدة الدرقية. الغدة الدرقية هي التي تسيطر على عملية حرق الطعام التمثيل الغذائي من خلال إفراز هرمون الثيروكسين، ولذا فإنه عندما يضعف نشاط هذه الغدة ينخفض معدل حرق الطعام، وتزيد بالتالي الفرصة لاختزال السعرات الحرارية الزائدة على هيئة شحوم تزيد الوزن. وتظهر هذه المشكلة بين النساء أكثر من الرجال ولأسباب غير واضحة تماما. ومن الأعراض الأخرى لهذه الحالة الشكوى من الكسل والخمول بسبب عدم الحرق الكافي للطعام للحصول على الطاقة اللازمة. وفي الحالات المتقدمة يتغير لون الجلد إلى لون مائل للإصفرار، وتتغير نبرة الصوت فتصبح خشنة نوعا ما، ويعاني المريض من إمساك متكرر أو مزمن. وهذه الحالة يمكن تصحيحها بالعلاج الهرموني التعويضي، أي بإعطاء هرمون الثيروكسين في صورة مصنعة، مما يزيد من عملية حرق الطعام ويؤدي إلى نقص الوزن تدريجيا. ثالثا، حالات أخرى من السمنة المرضية. هناك حالات أخرى نادرة الحدوث تؤدي إلى السمنة، مثل السمنة المرتبطة بالغدة النخامية. ففي حالة حدوث خلل بإفراز هذه الغدة، تحدث حالة واضحة من السمنة تكون مصحوبة بتأخر للنمو الجنسي، مثل تأخر ظهور الطمث عند الإناث أو عدم نمو الثديين، أو تأخر علامات البلوغ عند الذكور. كما تؤدي أمراض الهيبوثالاموس للسمنة المرضية، وهو الجزء من المخ الذي ينظم الشعور بالجوع والشبع والنوم والاستيقاظ، وينظم درجة حرارة الجسم. وتكون السمنة في هذه الحالة شديدة جدا، ومصحوبة في أغلب الأحيان بميل شديد للنوم. كما ترتبط السمنة المرضية بأورام البنكرياس التي تتسبب في زيادة إنتاج هرمون الإنسولين، فنتيجة لهذه الزيادة يحدث انخفاض متكرر بمستوى السكر بالدم، يصحبه شعور بالجوع على فترات متقاربة، وبالتالي يزيد وزن الجسم. هل أنت مريض بارتفاع ضغط الدم؟ عرفنا أن هناك علاقة وثيقة بين السمنة وارتفاع ضغط الدم، والسؤال الآن، متى تعتبر نفسك مريضاً بارتفاع ضغط الدم بسبب السمنة؟ يمكنك أن تعتبر نفسك مريضاً بارتفاع ضغط الدم إذا قمت بقياس قيمة ضغط الدم لأكثر من مرة بمعرفة الطبيب، وكانت القيمة دائماً مرتفعة على الحد الطبيعي. ولكن ما هو هذا الحد الطبيعي؟ في الحقيقة ليس هناك قيمة واحدة ثابتة لمقدار ضغط الدم تنطبق على كل الناس، وإنما هناك حدود لقيمة ضغط الدم. فتتراوح القيمة السفلية، أي ضغط الدم الانبساطي، ما بين 65 إلى 90 مليمتر زئبقي، وتتراوح القيمة العلوية، ضغط الدم الانقباضي، ما بين 90 و 140 مليمتر زئبقي. ولكن يمكن أن نقول أن متوسط قيمة ضغط الدم عند أغلب الناس يكون حوالي 120 على 80 مليمتر زئبقي. أما وجود ارتفاع بضغط الدم فيبدأ بزيادة قيمة ضغط الدم عن 140 على 90 مليمتر زئبقي، وقد يكون هذا الارتفاع خفيفاً أو متوسطاً أو شديداً. مرة واحدة لا تكفي، وهنا لابد أن نؤكد أن قياس ضغط الدم لمرة واحدة لا يكفي لإثبات وجود مرض ارتفاع ضغط الدم. فتصور على سبيل المثال أنك قمت بقياس ضغط الدم وأنت في حالة توتر أو قلق، ففي هذه الحالة يكون من المتوقع وجود ارتفاع مؤقت بمقدار ضغط الدم، لكن هذا الارتفاع ينتهي سريعا ويعود الضغط لمستواه الطبيعي لمرة أخرى. ففي هذه الحالة لا يمكن أن تعتبر نفسك مريضا بارتفاع ضغط الدم، ولذا فإنه لتشخيص مرض ارتفاع ضغط الدم يجب استثناء الظروف العارضة التي يمكن أن تؤثر على قيمة ضغط الدم، مثل الانفعال والتوتر. وهذا يتحقق بضرورة تكرار قياس ضغط الدم بمعدل 3 مرات على الأقل في أيام مختلفة وبمعرفة الطبيب المختص. فإذا ثبت استمرار وجود ارتفاع على المعدل الطبيعي، يكون هناك إصابة فعلية بمرض ارتفاع ضغط الدم. متوسط قيمة ضغط الدم في أعمار مختلفة. ملاحظة: ترتفع القيمة بصورة طبيعية مع التقدم في العمر. بعمر 5 سنوات يكون متوسط قيمة ضغط الدم 85 على 60 مليمتر زئبقي. بعمر 10 سنوات يكون متوسط قيمة ضغط الدم 100 على 65 مليمتر زئبقي. بعمر 15 سنة يكون متوسط قيمة ضغط الدم 115 على 70 مليمتر زئبقي. بعمر 20 سنة يكون متوسط قيمة ضغط الدم 118 على 78 مليمتر زئبقي. بعمر 25 سنة يكون متوسط قيمة ضغط الدم 120 على 80 مليمتر زئبقي. بعمر 30 سنة يكون متوسط قيمة ضغط الدم 122 على 82 مليمتر زئبقي. بعمر 35 سنة يكون متوسط قيمة ضغط الدم 124 على 84 مليمتر زئبقي. بعمر 40 سنة يكون متوسط قيمة ضغط الدم 127 على 86 ملمتر زئبقي. بعمر 45 سنة يكون متوسط قيمة ضغط الدم 130 على 88 ملمتر زئبقي. بعمر 50 سنة يكون متوسط قيمة ضغط الدم 133 على 90 ملمتر زئبقي. بعمر 55 سنة يكون متوسط قيمة ضغط الدم 138 على 92 ملمتر زئبقي. هل هناك أعراض مميزة لارتفاع ضغط الدم؟ إن أغلب حالات ارتفاع ضغط الدم تكتشف بالصدفة من خلال قياس ضغط الدم كإجراء روتيني، ولذا يعتبر مرض ارتفاع ضغط الدم مرضاً صامتاً في أغلب الأحيان، لا يكشف عن أعراضه بوضوح، وهذا يمثل أحد الجوانب الخطيرة لهذا المرض، ويؤكد على أهمية قياس ضغط الدم بين وقت وآخر حتى في حالة عدم وجود أي شكاوى مرضية، وهذا ينطبق بصفة خاصة على أصحاب السمنة المفرطة والذين تجاوزوا سن 40. أما في حالة ظهور أعراض لارتفاع ضغط الدم فإنها تكون عادة في صورة ما يلي: 1- الإحساس بصداع أو ثقل بالرأس. 2- الشكوى من دوخة. 3- قد تظهر الشكوى من طنين بالأذن. 4- قد يحدث نزيف بالأنف مع الارتفاع الشديد. المضاعفات: أما مضاعفات ارتفاع ضغط الدم فهي عديدة وتؤثر على أعضاء مختلفة من الجسم، وهذه مثل: 1- القلب. فمع إهمال السيطرة على ضغط الدم المرتفع لفترات طويلة، فإن عضلة القلب تتضخم تدريجياً، البطين الأيسر، حتى تستطيع أن تتصدى للمقاومة التي تعترض وظيفتها، أي حتى تستطيع أن تضخ الدم إلى الشرايين الضيقة المتقلصة، وتسمى هذه المرحلة مرض القلب الناتج عن ارتفاع ضغط الدم Hypertensive Heart Disease. ومع استمرار ارتفاع ضغط الدم يفشل القلب تدريجياً في القيام بوظيفته، أي يصبح غير قادر على ضخ الدم الذي يرد إليه من الرئتين، فتظهر علامات الاحتقان مثل السعال وضيق التنفس، ومع الوقت يظهر الفشل على النصف الآخر من القلب، البطين الأيمن، ومن علاماته تورم القدمين والاستسقاء، أي تجمع السائل بالبطن، وتسمى هذه المرحلة بالفشل القلبي الاحتقاني Congestive Heart Failure. 2- الكلية: بسبب إهمال السيطرة على ضغط الدم المرتفع لسنوات طويلة، تتعرض أنسجة الكلية تدريجياً للتلف، وتتدهور وظيفة الوحدات الكلوية التي تقوم بتصفية البول، مما يؤدي إلى ظهور أعراض الفشل الكلوي والتي تحدث تدريجياً، ولذا يسمى ذلك بالفشل الكلوي المزمن. كما يمكن أن يحدث فشل كلوي حاد سريع في حالات ارتفاع ضغط الدم الشديد المفاجئ، وهو ما نسميه بارتفاع ضغط الدم الخبيث. 3- العين: تتعرض الشرايين الدقيقة بالعين للتلف بسبب ارتفاع ضغط الدم لفترات طويلة، مما يؤدي لحدوث متاعب بالرؤية قد تصل إلى حد فقد البصر، ولذا فإنه يجب عمل فحص متكرر لقاع العين عند المرضى الذين يتعرضون لارتفاعات شديدة بضغط الدم. 4- المخ: عادة ما نجد أن ارتفاع ضغط الدم عامل موجود في حالات الإصابة بالحوادث المخية مثل الجلطة المخية أو نزيف المخ. هذه الحالات الخطرة التي تؤدي في كثير من الأحيان لشلل نصفي. فبسبب إهمال السيطرة على ارتفاع ضغط الدم أو حدوث ارتفاع شديد مفاجئ بضغط الدم، تحدث اختلالات بالدورة الدموية المخية قد تؤدي للعواقب الخطيرة السابقة. 5- الشرايين: أما الشرايين نفسها والتي تحمل الدم بضغطه المرتفع، فإنها تتعرض كذلك لحدوث تلف بجدرانها، يؤدي مع الوقت للإصابة بتصلب الشرايين، خاصة في حالة وجود ارتفاع بمستوى الدهون، ارتفاع الكوليسترول. وتصلب الشرايين يعني أن الشريان المصاب تضعف مرونته، يتصلب ويضيق مجراه الداخلي، وهذا بدوره يقلل من كمية الدم التي يحملها هذا الشريان، مما يؤثر تأثيرا سيئا على العضو المغذى بهذا الشريان. 7 نصائح مهمة للسيطرة على ارتفاع ضغط الدم والوقاية من مضاعفاته الوخيمة: أولا، تخلص من وزنك الزائد. ثانيا، قلل من تناول الصوديوم. ملح الطعام والأغذية المجهزة المحتوية على صوديوم. ثالثاً، اهتم بتناول البوتاسيوم، الخضروات والفواكه. رابعاً، اهتم بتناول الكالسيوم، الألبان ومنتجاتها. خامساً، تناول الثوم، يفيد في علاج الحالات الخفيفة والمتوسطة. سادساً، تجنب الضغوط النفسية أو تكيف معها. سابعاً، اهتم بقياس ضغط الدم بصورة دورية، والتزم بجرعة الدواء التي وصفها لك الطبيب. المشكلة الثانية، ارتفاع الكوليسترول. ارتفاع الكوليسترول يعرف طريقه للسمان أكثر من النحفاء. لا نستطيع القول بأن كل إنسان بدين لديه ارتفاع بمستوى الكوليسترول بالدم، أو أن السمنة لابد أن تؤدي إلى ارتفاع مستوى الكوليسترول، ولكن من الملاحظ أن ارتفاع مستوى الكوليسترول يميل للحدوث بين السمان أكثر من النحفاء، وأنه كلما زاد وزن الجسم زادت فرصة حدوث ارتفاع بمستوى الكوليسترول. ومن الواضح أن سبب هذه العلاقة يرجع إلى سوء التنظيم الغذائي بشكل يؤدي إلى الحصول على سعرات حرارية مرتفعة ناتجة عن أغذية عالية الدسم، مما يتسبب في اكتساب وزن زائد وزيادة نسبة الدهون بالدم. ما هو الكوليسترول؟ الكوليسترول هو نوع من الدهون التي يحملها تيار الدم، وهو نوع له أهمية خاصة، لأن زيادة مستواه على الحد الطبيعي يؤدي إلى حدوث ترسيبات دهنية على جدران الشرايين، مثل الشرايين التاجية المغذية لعضلة القلب، مما يتسبب بالتالي في نقص كمية الدم المارة بالشريان، مما يؤثر بدوره على كفاءة وحيوية العضو المغذى بهذا الشريان. فإذا افترضنا أن هذا الشريان هو أحد الشرايين التاجية الأساسية المغذية لعضلة القلب، أدى ذلك إلى حرمان عضلة القلب من الأكسجين والغذاء الكافيين، وتبعا لذلك تحدث المشكلة الصحية المعروفة بالذبحة الصدرية أو قصور الشريان التاجي. مصادر الكوليسترول. الكوليسترول يأتي من مصدرين أساسيين، فجزء منه يصنعه الكبد بصورة طبيعية لاستخدامه في أغراض معينة كاستخدامه في تصنيع الهرمونات الجنسية، أما الجزء الآخر فنحصل عليه من خلال الغذاء. ويأتي الكوليسترول من الأغذية الحيوانية، ويتوافر على الأخص في اللحوم الدسمة واللبن الكامل ومنتجاته وفي السمن البلدي والزبدة، كما تحتوي أعضاء الحيوانات كالكلاوي والمخ والقوانص على نسبة مرتفعة من الكوليسترول. ولذلك فإن ارتفاع مستوى الكوليسترول يرتبط عادة بالإفراط في تناول الأغذية الحيوانية الدسمة. الثلاثي المشترك. كما يلاحظ أن فرصة ارتفاع مستوى الكوليسترول والدهون الثلاثية تزيد بين مرضى السكر أكثر من غيرهم، ومن المعروف أن السمنة تزيد من القابلية للإصابة بمرض السكر، لذا تعتبر السمنة العامل الأساسي المشترك في هذه الحالات التي تجمع بين الإصابة بمرض السكر وارتفاع مستوى الكوليسترول بالإضافة إلى السمنة. هل أنت مريض بارتفاع الكوليسترول؟ قياس مستوى الكوليسترول، أنواع الكوليسترول. إذا كنت تعاني من سمنة مفرطة فلابد أن تطمئن على مستوى الكوليسترول بدمك، لأن ارتفاعه دون أن تدري يمكن أن يعرضك لمشاكل صحية خطيرة أنت في غنى عنها. واختبار مستوى الكوليسترول يتم أثناء الصيام، أي في الصباح بعد فترة امتناع عن الطعام بحدود 12 إلى 14 ساعة. ولاحظ أن هذا الاختبار يجب أن يحدد ثلاث قيم هي: مستوى الكوليسترول الكلي، مستوى الكوليسترول النافع HDL، مستوى الكوليسترول الضار LDL. ولكن ما المقصود بذلك؟ في الحقيقة هناك نوعان أساسيان من الكوليسترول، نوع نافع وآخر ضار. الكوليسترول النافع هذا عبارة عن نوعية من الدهون البروتينية مرتفعة الكثافة High Density Lipoprotein HDL، وهي مفيدة لأنها لا تترسب بجدران الشرايين بل تقاوم ترسيب الدهون الأخرى منخفضة الكثافة الكوليسترول الضار. الكوليسترول الضار هو نوعية من الدهون البروتينية منخفضة الكثافة Low Density Lipoprotein LDL، وهذه النوعية من الدهون تترسب بجدران الشرايين وخاصة الشرايين التاجية وشرايين المخ وشرايين الساقين، مما يؤدي بالتالي إلى حدوث ضيق بمجرى الدم. وبناء على ذلك فإن قياس مستوى الكوليسترول الكلي لا يكفي، الكوليسترول النافع والكوليسترول الضار ودهون أخرى، وإنما لابد كذلك من قياس مستوى الكوليسترول النافع والكوليسترول الضار لتوضيح مدى القابلية للإصابة بمشاكل صحية وعلى رأسها مشكلة الذبحة الصدرية أي قصور الشريان التاجي، والتي تحدث أساساً بسبب ارتفاع مستوى الكوليسترول الضار. والمستوى الطبيعي لهذه القيم يكون على النحو التالي: الكوليسترول الكلي أقل من 200 ملغرام بالمئة، الكوليسترول الضار LDL أقل من 130 ملغرام بالمئة، الكوليسترول النافع HDL حوالي 35 ملغرام بالمئة. ما هي الدهون الثلاثية؟ أما الدهون الثلاثية Triglycerides فهي نوعية أخرى من دهون الدم تميل للارتفاع خاصة بين مرضى السكر، ويعتبر ارتفاعها أقل خطورة بالنسبة لارتفاع الكوليسترول، ويجب أن لا يزيد مستوى هذه الدهون بالدم على 250 ملغرام بالمئة. أغذية تتسبب بارتفاع مستوى الكوليسترول: اللحوم الحمراء خاصة الضاني، اللبن الكامل ومنتجاته، الطيور الدسمة كالبط والإوز، صفار البيض، بعض الحيوانات البحرية مثل الاستاكوزا والجمبري والصبيط، الزبدة، القشدة، أعضاء الحيوانات كالكبد والمخ والكلاوي، السمن البلدي، اللحوم المجهزة مثل السجق والهمبرجر، زيت النخيل وزيت جوز الهند، وهما النوعان الوحيدان من الأغذية النباتية. سبع نصائح للسيطرة على مستوى الكوليسترول: أولاً، تخلص من الوزن الزائد بالمشي وتنظيم الغذاء. ثانياً، الحد من تناول الأغذية الحيوانية خاصة الدسمة. ثالثاً، استخدام الزيوت النباتية بدلاً من الدهون الحيوانية السمن البلدي. رابعاً، الاهتمام بتناول الزيوت أحادية لا تشبع خاصة زيت الزيتون. خامساً، الاهتمام بتناول البصل والثوم. سادساً، ممارسة الرياضة. سابعاً، التوقف عن التدخين. المشكلة الثالثة: الذبحة الصدرية. عندما تجتمع السمنة مع ارتفاع ضغط الدم مع ارتفاع الكوليسترول، يكون هناك بذلك ثلاثة عوامل خطورة تزيد من القابلية بدرجة كبيرة للإصابة بالذبحة الصدرية أو قصور الشريان التاجي أو مرض القلب. وتزيد درجة الخطورة في حالة وجود عادة التدخين أو بالتعرض لضغوط نفسية متكررة. ما هي الذبحة الصدرية؟ الذبحة الصدرية أنجينا بيكتوريس مصطلح يشير إلى حدوث ألم شديد كأنه يذبح الصدر، ففي هذه الحالة ينبعث ألم شديد بمنتصف الصدر وينتشر عادة إلى الذراع اليسرى وإلى العنق والفك السفلي، لكن هذا الألم قد يكون له مواصفات أخرى مثل مجرد الإحساس بوجود شيء رابض على الصدر، كما أنه ليس من الضروري أن ينتشر لمناطق أخرى. ومن خصائص هذا الألم أيضاً أنه ينبعث مع بذل مجهود عضلي فوق المعتاد ويختفي سريعاً بمجرد التوقف عن هذا المجهود والاستسلام للراحة، ففي هذه الحالة تكون عضلة القلب قادرة على التوافق مع المجهود العضلي البسيط المعتاد، ولكن نظراً لوجود قصور بالشرايين التاجية المغذية لها فإنها لا تستطيع التوافق مع مجهود عضلي زائد على المعتاد، وتعلن عن ذلك بانبعاثات هذا الألم الذي ينبه صاحبه إلى ضرورة أن يتوقف ويستريح. طرق العلاج: بما أن سبب هذه الحالة يكمن في وجود ضيق أو قصور بالشرايين التاجية، فإن علاجها يعتمد على إعطاء عقاقير تقوم بتوسيع الشرايين التاجية، وبعض هذه العقاقير يؤخذ تحت اللسان أثناء نوبات الألم ليقوم بتأثير سريع، بينما يعالج المريض كذلك بعقاقير تؤخذ بالفم لإحداث توسيع تدريجي مستمر لفترة طويلة للشرايين التاجية. كما يستدعي العلاج الحد من تناول الدهون الحيوانية للسيطرة على مستوى الكوليسترول والتخلص من الوزن الزائد للجسم باتباع نظام غذائي مناسب، وكذلك السيطرة على ارتفاع ضغط الدم وباقي العوامل الموجودة التي أدت إلى حدوث هذه الحالة مثل الامتناع عن التدخين وممارسة الاسترخاء للحد من تأثير الضغوط النفسية إلى آخره. هل أنت في حاجة لإجراء رسم قلب؟ يجب التأكيد على أنه ليس كل ألم بمنطقة الصدر وناحية القلب يكون له علاقة بالقلب أو نتيجة وجود قصور بالشرايين التاجية. فالحقيقة أن هناك أنواعا عديدة من الحالات المرضية يمكن أن تتسبب في الشكوى من انبعاث ألم بالصدر أو بالقرب من القلب، لكنه يمكن تمييزها عن حالة الذبحة الصدرية بناء على الخصائص المميزة التي سبق توضيحها. وهنا يطلب من المريض أو الشاكي أن ينقل إلى طبيبه المعالج صورة واضحة ودقيقة عن خصائص هذا الألم الذي يعاني منه، وذلك بناء على ما يطرحه عليه الطبيب من أسئلة واستفسارات لتوضيح سبب الحالة. فمن أمثلة الحالات الأخرى التي يمكن أن تؤدي إلى ألم بالصدر وقد يظن المريض خطأً أنه مرتبط بالقلب، الألم الناتج عن وجود تقلص بعضلات الصدر، والذي يحدث عادة بسبب التعرض المفاجئ لتيار هواء بارد، وكذلك الألم الناتج عن متاعب بالجهاز الهضمي مثل عسر الهضم أو قرحة المعدة أو وجود حصيات بالمرارة. أما إذا كانت مواصفات الألم شبيهة بالمواصفات السابقة للذبحة الصدرية أو كانت مواصفات الألم غير واضحة أو محددة، فإنه يجب في هذه الحالة إجراء رسم قلب لتأكيد تشخيص الحالة أو كما يقولون لقطع الشك باليقين. ما هو رسم القلب الكهربائي؟ رسم القلب الكهربائي ECG هو عبارة عن تسجيل للذبذبات الكهربائية المصاحبة لنشاط القلب، والتي يمكن من خلالها الاستدلال على وجود اضطراب بتغذية القلب بالدم ناتج عن وجود قصور بأحد الشرايين التاجية. وأحيانا يخلو رسم القلب الكهربائي من أي تغيرات تشير إلى وجود حالة الذبحة الصدرية على الرغم من وجود أعراض ومواصفات واضحة. وفي هذه الحالة يجرى نوع آخر من رسم القلب يكون مقرونا بعمل مجهود، حيث يتيح ذلك فرصة أكبر لاختبار مدى كفاءة الشرايين التاجية. وعادة يتم هذا المجهود بوضع المريض على دراجة ثابتة، ثم يقوم الطبيب بتسجيل الذبذبات الكهربائية بعد توصيل الأقطاب الكهربائية بجسم المريض. المشكلة الرابعة: الجلطة القلبية. يمكن أن تؤدي السمنة إلى الإصابة بالذبحة الصدرية، ويمكن أن تؤدي الذبحة الصدرية إلى الجلطة القلبية، والتي تسمى كذلك باحتشاء عضلة القلب (myocardial infarction, MI)، وهي حالة خطيرة قد تؤدي إلى الموت. التفسير: في هذه الحالة يحدث انقطاع شديد مفاجئ لوصول الدم لعضلة القلب، يكون سببه حدوث جلطة أدت لانسداد جزء من أحد الشرايين التاجية المصابة بالتصلب، وأدى ذلك بالتالي إلى موت جزء من عضلة القلب، وهو الجزء الذي حرم من وصول الدم إليه، وبالتالي فقد وظيفته وتوقف عن العمل. وهذه الجلطة هي عبارة عن كتلة من خلايا الدم، الصفائح الدموية، التي التصقت بعضها ببعض وانحشرت بأحد المناطق الضيقة بأحد الشرايين التاجية، ويكون ذلك عادة عند تفرع الشريان. أعراض الجلطة القلبية: يصاحب حدوث هذه الجلطة ألم شديد مفاجئ وغزارة بالعرق وشحوب بالوجه وفزع واضح على المصاب كأنه يشرف على الموت، ويستمر هذا الألم لفترة طويلة، لكنه يخف تدريجيا مع تقديم العلاج المناسب، والذي يجب أن يبدأ سريعاً مع وضع المريض في غرفة العناية المركزة تحت ملاحظة مستمرة. وبناءً على مكان حدوث الجلطة وأهميته ومساحة الجزء من عضلة القلب الذي انقطع عنه وصول الدم، تتوقف خطورة الحالة. فقد يفقد المريض حياته على الفور أو بعد فترة معينة إذا كانت الجلطة قد أصابت شرياناً رئيسياً يغذي منطقة حيوية كبيرة من عضلة القلب، أو قد يتماثل المريض للشفاء وتكتب له النجاة بفضل الله تعالى في حالات الجلطات البسيطة غير المؤثرة على كفاءة القلب بدرجة كبيرة. المشكلة الخامسة: السكتة القلبية. أسباب الإصابة: واضح من هذه التسمية أنها تصف القلب عندما يسكت، أي يتوقف عن الخفقان، وبمجرد أن يحدث ذلك تتوقف كذلك دورة الدم بالمخ، ويفقد المصاب وعيه خلال بضع ثوان. وسبب هذه الحالة ليس معروفا بالتحديد، وقد تحدث لشخص يبدو سليما تماما، ولكن في الحقيقة قد يكون مصابا بقصور شديد بالشريان التاجي وارتفاع بمستوى الكوليسترول لم يتم تشخيصهما. ولذا يمكن أن تكون السمنة أحد العوامل الخفية وراء حدوث هذه الحالة باعتبارها تزيد من القابلية للإصابة بقصور الشريان التاجي وارتفاع مستوى الكوليسترول وزيادة الجهد الواقع على عضلة القلب. مسببات أخرى: قد تحدث هذه الحالة نتيجة لحدوث نوع شديد الخطر من عدم الانتظام بضربات القلب يسمى الرجفان البطيني الليفي Ventricular Fibrillation. ورغم الخطورة الواضحة لحالة السكتة القلبية، إلا أنه يمكن أحياناً النجاة منها بعمل وسائل الإنعاش بسرعة، والتي تشمل التنفس عن طريق الفم، قبلة الحياة، وعمل تدليك خارجي للقلب مع استمرار ذلك حتى يتم نقل المصاب بسرعة إلى المستشفى، وهناك يتم الإنعاش بوضعه على أجهزة خاصة تعمل على إعادة التوصيل الكهربائي لعضلة القلب. المشكلة السادسة: الكبد الدهني. كبد البدين يختلف عن كبد النحيف. لو أخذنا عينة من كبد شخص سمين وفحصناها بالمجهر لوجدنا غالبا كميات كبيرة من الدهون المترسبة بين أنسجة الكبد، وهذا هو المقصود بتشحم الكبد أو الكبد الدهني fatty liver. أعراض الكبد الدهني: الكبد الدهني ليس له أعراض واضحة في أغلب الحالات، لكن المريض قد يشكو أحياناً من ألم مبهم بمنطقة الكبد خلف وأسفل الضلوع على الجهة اليمنى. أما الفحص الإكلينيكي السريري لهذه الحالة فإنه يكشف عادة عن وجود تضخم بسيط بحجم الكبد بسبب زيادة ترسيب الدهون وانبعاث ألم عند الضغط على هذه المنطقة. أما لو قمنا بعمل فحوص معملية مخبرية فقد نجد زيادة بمستوى بعض الأنزيمات المعينة، وهي إنزيمات ترانساميناز، وهذه تشتمل على نوعين معروفين لكل مرضى الكبد وهما SGOT ونسبته الطبيعية 5 إلى 17 وحدة، SGPT ونسبته الطبيعية 4 إلى 13 وحدة. خطورة الكبد الدهني: السؤال الآن، ما هي خطورة هذه الحالة وكيف يمكن علاجها؟ منذ عدة سنوات مضت وقبل ظهور الإصابة الواسعة بالفيروس C، كانت مشكلة الكبد الدهني لا تلقى أي اهتمام لأنها لا تتسبب عادة في متاعب تستحق العلاج. أما في الوقت الحالي فقد اتضح أن تشحم الكبد يزيد من القابلية للإصابة بالفيروس الكبدي C، والذي يمكن أن يؤدي في عدد من الحالات إلى مضاعفات خطيرة كتليف الكبد. ولذا فإن مشكلة الكبد الدهني أصبحت تلقى اهتماما في الوقت الحالي، وأصبح من الضروري تقديم العلاج المناسب لها. وهذا العلاج يعتمد على تقديم عقاقير تساعد على تصريف الدهون الزائدة المترسبة بالكبد، كما أنه من الضروري العمل على اختزان الوزن الزائد، فقد وجد أن ذلك يصحبه اختزال في كمية الدهون المترسبة بالكبد. المشكلة السابعة: حصيات المرارة. تقول الإحصائيات: النساء البدينات أكثر قابلية من غيرهن من أصحاب الأجسام المعتدلة الوزن أو الرشيقة للإصابة بحصيات والتهاب المرارة، ويعتقد أن سبب ذلك يرجع إلى أن اختزان كمية كبيرة من الشحوم بالجسم يزيد من الرواسب الدهنية بالمرارة، مما يتيح الفرصة لتكون الحصيات. ويعتقد أن التغير الهرموني بجسم المرأة الولود بسبب تكرار الحمل والولادة يلعب دورا في ذلك. وعادة ما يصاحب حصيات المرارة وجود التهاب بالمرارة، وقد يظل وجود الحصيات دون متاعب أو أعراض واضحة، ولكن مع تحرك هذه الحصيات ينبعث ألم يكون شديدا عادة ويزيد مع تناول الأغذية الدسمة التي تحفز المرارة على الانقباض لإفراز عصارتها الهاضمة للدهون. وينبعث ألم المرارة بموضع محدد وهو أسفل الضلوع مباشرة على الجهة اليمنى، وقد ينتشر بالبطن أو يمتد للذراع والكتف وأعلى منتصف الظهر. هل أنت مصاب بحصيات المرارة؟ إذا كنت تعاني من ألم متكرر يزيد مع تناول الدهون وينبعث وينتشر على النحو السابق استشر الطبيب. ويمكن تشخيص وجود حصيات بالمرارة بإجراء فحص بالموجات فوق الصوتية، وهو فحص بسيط وتظهر نتائجه على الفور. وفي حالة وجود حصيات مسببة لمتاعب شديدة أو يحتمل أن تتحرك وتسد القناة المرارية، قد ينصح الطبيب بإجراء جراحة لاستئصال المرارة. أما في الحالات الأخرى غير الشديدة، فيكفي تناول عقاقير مضادة للتقلصات ومساعدة في إدرار العصارة الصفراوية، بالإضافة إلى ضرورة تنظيم الغذاء بشكل يعتمد على الحد من تناول الدهون والزيوت والمواد الحريفة مع تخفيف وجبات الطعام عموماً. كما لوحظ أن إنقاص الوزن في حد ذاته يعد خطوة مساعدة في تخفيف أوجاع المرارة والوقاية من تكون مزيد من الحصيات. المشكلة الثامنة، عسر الهضم. لماذا ينتشر عسر الهضم بين السمان؟ يتعرض السمان أكثر من غيرهم لمشكلة عسر الهضم، وذلك لعدة أسباب محتملة. فالإفراط في تناول الطعام في حد ذاته كفيل بتسبيب مشكلة عسر الهضم، وخاصة في حالة تناول الطعام بسرعة ودون مضغ كاف. وهذا الإفراط والاستعجال في تناول الطعام نراه واضحا بين كثير من السمان. ونظرا لأن السمنة وخاصة عند السيدات تزيد من القابلية للإصابة بحصيات والتهاب المرارة وتشحم الكبد، فإن هذه المشاكل تؤثر على عملية هضم الطعام ويمكن أن تتسبب في عسر الهضم. المشكلة التاسعة، الإمساك. الكسل والخمول من الأعراض المصاحبة لأغلب حالات السمنة، وخاصة المرتبطة بوجود ضعف بنشاط الغدة الدرقية. فالشخص البدين يكون عادة محدود الحركة والنشاط لأنه يكون سريع الإجهاد، فهو يحمل فوق وزنه الطبيعي عدة كيلوغرامات من الشحوم المختزنة بجسمه، مما يجعل حركته بطيئة مجهدة. ولهذا السبب الشخص البدين تزيد قابليته للإصابة بالإمساك، لأن نقص النشاط والحركة ينعكس أثره على الأمعاء، فتقل انقباضاتها وحركاتها التي تتسبب في دفع الفضلات للتخلص منها من خلال عملية التبرز، مما يزيد القابلية للإصابة بإمساك متكرر أو مزمن. معدل التبرز. الحقيقة أنه ليس هناك معدل ثابت لعدد مرات التبرز يمكن أن نعتمد عليه في تشخيص وجود مشكلة الإمساك. فبعض الناس يتبرزون مرة واحدة يومية، وآخرون يتبرزون كل يومين. ولذا فإننا نعتبر أن الشخص مصاب بالإمساك إذا لم يعد يقوم بإخراج الفضلات بنفس المعدل الذي اعتاد عليه، بالإضافة إلى تغير طبيعة البراز، حيث يصبح جافاً متماسكاً مع صعوبة إخراجه. ومن الأسباب الأخرى للإمساك ما يلي: كبت الرغبة في التبرز، كثرة الاستعانة بالملينات، نقص الألياف في الغذاء، ارتخاء عضلات البطن بسبب التقدم في السن، الإصابة بالبواسير. سبع نصائح للتخلص من الإمساك: توفير الألياف في الغذاء اليومي كالخضروات والفواكه والحبوب الكاملة والخبز الأسمر، تناول كميات وفيرة من الماء مع تناول كوب ماء في الصباح على الريق، زيادة معدل النشاط والحركة، تناول الفواكه التي لها جلد أو قشر يؤكل مثل التفاح والخوخ والبرقوق والتين والكاكا، تجنب الاعتماد على العقاقير الملينة حتى لا تعتاد الأمعاء على الانقباض إلا في وجودها، ضرورة عدم كبت الرغبة في التبرز، محاولة اكتساب عادة التبرز في أوقات محددة من اليوم. المشكلة العاشرة، مرض السكر. من أبرز وأهم ما تسببه السمنة من مشاكل صحية الإصابة بمرض السكر. فالسمنة وخاصة المفرطة تزيد من القابلية للإصابة بمرض السكر بدرجة كبيرة، حيث أنها تقلل من كفاءة الإنسولين الهرمون الضروري لحرق السكر، أو بمعنى أدق تقلل من عدد مستقبلات الإنسولين بالخلايا إنسولين ريسبتورز. وفي حالات كثيرة لا يكتشف وجود مرض السكر إلا بمحض الصدفة عند إجراء تحاليل روتينية، حيث لا تكون له أعراض واضحة على المريض. وأهم الأعراض التي يجب أن تسترعي الانتباه لاحتمال وجود إصابة بمرض السكر: كثرة التبول والعطش والتعب العام. أحياناً قد تكتشف الإصابة بمرض السكر من خلال بعض المضاعفات، مثل الشكوى من حكة بالفرج عند السيدات، أو الشكوى من ارتخاء العضو، أو من تنميل القدمين، أو من خلخلة الأسنان. ففي هذه الحالات يكون هناك إصابة بمرض السكر لكنها لم تكتشف إلا في وقت متأخر. ولذا فإنه يجب في حالات السمنة وخاصة المفرطة إجراء اختبار روتيني للكشف عن مرض السكر حتى في حالة عدم وجود أعراض واضحة للإصابة. أسباب الإصابة بسكر الكبار: إن مرض السكر الذي تحدث الإصابة به في سن متقدمة نسبية بعد سن 40 عادة نسميه سكر الكبار، وهو يختلف عن سكر الصغار والذي تبدأ الإصابة به في مرحلة مبكرة من العمر، في كونه يستجيب للعلاج بالحبوب ولا يشترط علاجه بالإنسولين، لأن هرمون الإنسولين الذي تنتجه غدة البنكرياس يكون عادة في مستوى طبيعي لكنه محدود الفعالية. وهذا النوع من السكر يكمن وراء الإصابة به عوامل مختلفة، ويعتبر عامل زيادة الوزن واحدا من أهم هذه العوامل، بدليل أن التخلص من الوزن الزائد مع تنظيم الغذاء يكون علاجا كافيا في كثير من الأحيان للسيطرة على مستوى السكر بالدم دون دواء. أما العوامل الأخرى المساعدة على الإصابة فأهمها العامل الوراثي، إصابة أحد الأبوين أو كليهما بمرض السكر، والعامل النفسي الذي يتمثل في كثرة التعرض للضغوط النفسية. مضاعفات السكر: الحقيقة أن خطورة مرض السكر تكمن في مضاعفاته، ولذا ينبغي إحكام السيطرة على مستوى السكر بالدم للوقاية من حدوث هذه المضاعفات. فإهمال العناية بمرض السكر تقود للعديد من المشاكل الصحية الحادة والمزمنة والتي تصيب أعضاء مختلفة من الجسم. من أبرز هذه المضاعفات ما يلي: 1- اعتلال شبكية العين، تمدد ونزيف بالأوعية الدموية خلف العين. 2- اعتلال الكلية وزيادة القابلية للفشل الكلوي. 3- اعتلال الأعصاب الطرفية، تنميل وضعف بالإحساس بالأطراف. 4- زيادة القابلية للعدوى مثل الدمامل والتهابات مجرى البول. 5- الضعف الجنسي. 6- حكة الفرج عند النساء. 7- زيادة القابلية لارتفاع مستوى الدهون بالدم، الكوليسترول والدهون الثلاثية، وللإصابة بقصور الشريان التاجي. هذا بالإضافة إلى المضاعفات الحادة لمرض السكر، والتي تتمثل في حدوث ارتفاع شديد أو نقص شديد بمستوى السكر يمكن أن يؤدي لغيبوبة سكرية. ومما يجب التأكيد عليه أنه ليس كل مريض بالسكر يصاب بهذه المضاعفات، وإنما يقتصر حدوثها على حالات السكر المضطرب الذي أهملت العناية به لسنوات طويلة. 8 نصائح للسيطرة على مستوى السكر بالدم: أولاً، التخلص من الوزن الزائد، رياضة وتنظيم غذائي. 2- الحد من تناول السكريات. 3- الاهتمام بتوفير الألياف في الغذاء، الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة. 4- الالتزام بنظام غذائي ثابت من حيث عدد الوجبات ومواعيد تناولها. 5- الالتزام بجرعة مناسبة من الحبوب أو الإنسولين تتوافق مع كمية الطعام اليومية ومقدار النشاط والمجهود اليومي. 6- أغذية ومشروبات مفيدة مثل البصل والحلبة والجريب فروت. 7- الابتعاد عن الضغوط النفسية أو التكيف معها. 8- ممارسة المشي يومياً لمساعدة حرق الكميات الزائدة من السكر. المشكلة 11: الفشل الكلوي. معنى الفشل الكلوي وأسبابه: السمنة في حد ذاتها لا تعرض للإصابة بالفشل الكلوي، لكن بعض مضاعفات السمنة يمكن أن تزيد القابلية لحدوث الفشل الكلوي، وأهمها ارتفاع ضغط الدم ومرض السكر غير المنضبط. والفشل الكلوي يعني حدوث فشل أو هبوط بوظيفة الكلية، مما يجعلها غير قادرة على القيام بوظيفتها بكفاءة. هذه الوظيفة أشبه بعمل الفلتر، حيث تقوم أجزاء دقيقة داخل الكلية بتصفية تيار الدم الوارد إليها واحتجاز ما به من مخلفات ومواد ضارة وزائدة على حاجة الجسم للتخلص منها مع تيار البول. ولذا فإن مشكلة الفشل الكلوي تكمن في عدم قدرة الجسم على التخلص من بعض المواد غير المرغوبة والتي تتراكم بالدم، أو يمكن القول بأن كيمياء الجسم في حالات الفشل الكلوي تشهد اضطرابا شديدا وحالة من عدم التوازن مما ينعكس أثره على الحالة الصحية العامة ويتسبب في حدوث أعراض ومتاعب مختلفة. وما يجب أن نؤكد عليه هو أن أغلب حالات الفشل الكلوي تحدث تدريجياً على مدى فترة طويلة من الزمن، الفشل الكلوي المزمن، وهذا يستدعي ضرورة مقاومة العوامل التي تهيئ الفرصة تدريجياً لحدوث الفشل الكلوي، وذلك مثل التخلص من الوزن الزائد، إحكام السيطرة على مرض السكر، إحكام السيطرة على ضغط الدم المرتفع، الحد من تناول العقاقير الكيماوية وخاصة المضادات الحيوية والعقاقير المضادة للروماتيزم، تجنب مصادر التلوث البيئي، عدم إهمال علاج حصيات الجهاز البولي وخاصة حصيات الكلى تجنبا لحدوث مضاعفات قد تصيب الكلية بالفشل، الاهتمام بتناول كميات كافية من الماء والسوائل، عدم التأخر عن استشارة الطبيب في أي شكوى مستمرة أو متكررة ترتبط بالجهاز البولي. المشكلة الثانية عشرة: النقرس. في مرض النقرس ترتفع نسبة حمض البوليك يوريك أسيد عن المعدل الطبيعي، وتترسب أملاح هذا الحمض في المفاصل محدثة آلاما والتهابا، وهذه المشكلة تحدث أساسا لوجود خلل بالتمثيل الغذائي ينتج عنه تراكم لهذا الحمض بالجسم. ولذا فإن علاج هذه المشكلة يستدعي الحد من تناول الأغذية الغنية بالبيورين، وهي الأغذية التي ينتج عنها تكون هذا الحمض، مثل الكبد والكلاوي واللحوم إلى آخره، وإعطاء أحد العقاقير التي تقلل من تكوين هذا الحمض أو تعمل على زيادة تصريفه من الجسم. وقد وجد أن هناك عدة حالات مرضية تزيد فيها القابلية لحدوث ارتفاع بمستوى هذا الحمض، وتعد السمنة إحدى هذه الحالات المرضية، وخاصة إذا كانت السمنة مصحوبة بارتفاع ضغط الدم أو ناتجة عن وجود ضعف بنشاط الغدة الدرقية مايكسيديما. ولذا فإن علاج السمنة في حد ذاته يمكن أن يساعد في تخفيف أعراض النقرس والوقاية منه. المشكلة الثالثة عشرة: وجع مفصل الركبة. الركبة عند السمان مصدر إزعاج دائم، يكاد لا يوجد شخص بدين بدرجة واضحة لا يعاني من ألم وخشونة بمفصل الركبة، فإصابة مفصل الركبة بالتحديد بالالتهاب والخشونة أمر متوقع الحدوث بسبب ما يلقاه من ضغط شديد متكرر مع الحركة بسبب زيادة وزن الجسم، وتزيد فرصة ذلك مع تقدم العمر، حيث تقل مرونة الغضاريف تدريجيا وتقل قدرتها على احتمال الضغط الشديد الواقع عليها. ولذا ليس غريبا أن نجد نسبة كبيرة من المترددين على عيادات إنقاص الوزن تسعى للتخلص من الوزن الزائد بغرض تخفيف المعاناة من متاعب الركبة وزيادة القدرة على الحركة دون ألم. ومن الملاحظ في هذه الحالات أن كل كيلوغرام واحد يختزل من وزن الجسم يؤدي إلى شيء من الارتياح وتخفيف المعاناة، ولذا فإن إنقاص الوزن هو الحل المثالي لهذه المشكلة. المشكلة الرابعة عشرة: وجع الظهر. سبب انتشار الشكوى من ألم الظهر بين السمان: مثلما تتعرض الحامل لألم بأسفل الظهر بسبب زيادة وزن الجسم وتقدم البطن للأمام، فإنه لنفس السبب تزيد القابلية لآلام الظهر في حالات السمنة، وخاصة التي تتركز في منطقة البطن، أي في حالات الكرش الضخم. إن العمود الفقري يتخذ في هذه الحالة وضعاً منحرفاً عن وضعه الطبيعي، حيث يكون مدفوعاً للداخل في منطقة أسفل الظهر مع ميل الظهر للوراء، وهذا الوضع غير الطبيعي يؤدي إلى تأثيرات سيئة تتسبب في الشكوى من ألم الظهر. فنتيجة لهذا الوضع يزداد الشد الواقع على الأربطة المتصلة بالعمود الفقري، كما تتعرض العضلات المحيطة بالعمود الفقري إلى شد شديد متكرر مع الحركات المختلفة التي تتطلب ثني الظهر، مثل ما يحدث عند رفع أحمال، مما يصيب هذه العضلات بتقلصات مؤلمة. وبالإضافة إلى ذلك تزيد فرصة حدوث اختزال قطر الفتحات الصغيرة الموجودة بالفقرات والتي تمر خلالها الأعصاب، ونتيجة لذلك قد يحدث ضغط على هذه الأعصاب يؤدي إلى ألم شديد. وعلى المدى البعيد وبسبب السمنة المفرطة وتأثيرها السلبي على العمود الفقري، قد يحدث تآكل بالغضاريف والمفاصل الفقرية، فتقل ليونة العمود الفقري وتصعب حركته تدريجيا. الطريق الأمثل للشفاء وبناء على ذلك فإن التخلص من الوزن الزائد هو علاج أساسي للشكوى من ألم الظهر بين أصحاب الأجسام البدينة. وإني أنصح كل من يعاني من مشكلة السمنة المصحوبة بالشكوى من ألم الظهر بعدم الاعتماد على تناول العقاقير المسكنة والمضادة للالتهاب نظرا لتأثيراتها الجانبية السيئة، وإنما يجب أن يكون العلاج الأساسي معتمدا على التخلص من الوزن الزائد بتنظيم الغذاء وممارسة الأنشطة الرياضية المناسبة. المشكلة 15، نقص اللياقة البدنية. السمان أقل إنتاجا في العمل وأكثر عرضة للبطالة. لا شك أن السمنة وخاصة السمنة المفرطة تقلل من قدرة الشخص على التحرك بسرعة ومرونة والقيام بالأنشطة المختلفة التي تحتاج إلى شيء من اللياقة البدنية. فالبدين أقل قدرة على الاستجابة لمتطلبات بعض الأعمال والأنشطة التي تبدو عادية وسهلة التنفيذ بالنسبة لأصحاب الأجسام الرشيقة. وقد أجريت دراسة طريفة في الولايات المتحدة عن أحد جوانب متاعب السمنة المرتبطة بمجال العمل والإنتاج والكسب المادي. فقد وجد من هذه الدراسة أن البدين أو البدينة أقل فرصة للحصول على عمل بالنسبة لغيره من أصحاب الأجسام الرشيقة أو معتدلة الوزن، كما أن دخله المادي من الأعمال يقل بحوالي $1,000 سنوياً لكل رطل زائد من وزن الجسم، كما أن فرصة الترقي إلى مناصب أعلى تكون أقل بالنسبة للبدين عن غيره. ومن الواضح أن سبب ذلك يرجع إلى ما تفرضه السمنة على صاحبها من عبء كبير وحمل ثقيل، مما يجعله أقل قدرة على الاستجابة لمتطلبات العمل وخاصة التي تحتاج إلى نشاط وحركة. رابطة حقوق السمان. ومن الطريف أنه قام مجموعة من البدناء في الولايات المتحدة بتكوين رابطة لحماية حقوق السمان نظرا لعدم تفضيلهم في مجال العمل. المشكلة 16، ضعف الخصوبة عند الرجل. كيف تؤثر السمنة على خصوبة الرجل؟ إن السمنة لا تمثل خطراً فحسب على صحة القلب والشرايين والمفاصل وغير ذلك من الأعضاء، وإنما تمثل خطراً كذلك على الصحة الجنسية والإنجابية، إذ يمكن أن تؤدي إلى مشكلتين وهما ضعف الرغبة الجنسية وضعف الخصوبة القدرة على الإنجاب. ولقد اهتم الباحثون على مدى سنين طويلة بدراسة تأثيرات السمنة على الناحية الجنسية، ووجدوا أن هذه التأثيرات السلبية للسمنة على الصحة الجنسية ترجع أساساً إلى حدوث خلل بالتوازن الطبيعي بين الهرمون الذكري المعروف باسم التستوستيرون والهرمون الأنثوي المعروف باسم أستروجين، والذي يوجد بجسم الرجل بنسبة بسيطة. وقد وجد أن زيادة الهرمون الأنثوي بجسم الرجل تجعل الكبد غير قادر على تكوين البروتينات التي تتحد مع الهرمون الذكري وهي الجلوبيولينات، ونتيجة وجود قصور بهذه الخطوة يزيد فقد الهرمون الذكري من جسم الرجل. ويكون من المتوقع مع زيادة مستوى الهرمون الأنثوي في هذه الحالة ظهور بعض ملامح الجنس الآخر على الرجل البدين من حيث الشكل والمظهر، لكن ذلك لا يحدث لأسباب غير واضحة. ومن المعروف أن الهرمون الذكري التستوستيرون هو المسؤول عن توافر الرغبة الجنسية والميل الفطري للجنس الآخر، وهو ضروري لعملية تكوين الحيوانات المنوية، ولذا فإن نقص مستوى هذا الهرمون يضعف الرغبة الجنسية ويقلل من درجة الخصوبة. ولكن إلى أي مدى تنتشر هذه المشكلة بين أصحاب الأجسام البدينة؟ نقص الهرمون الذكري. ليس بالطبع كل رجل بدين لديه نقص بمستوى هرمون الذكورة. في إحدى الدراسات التي أجريت على عدد كبير من البدناء وجد أن حوالي 20% منهم فقط ممن يتميزون بالسمنة المفرطة يعاني من وجود نقص بمستوى الهرمون الذكري. ويمكن في هذه الحالات تعويض ذلك بإعطاء الهرمون الذكري المستحضر من خلال نظام علاجي محدد. وبالإضافة إلى العامل السابق وراء ضعف الرغبة الجنسية وضعف الخصوبة، فإن السمنة يمكن أن تؤدي من ناحية أخرى إلى ضعف جنسي قد يؤثر على المعاشرة الجنسية والإنجاب إذا كانت مصحوبة بمرض السكر أو بارتفاع ضغط الدم. ففي حالات مرض السكر غير المنضبط قد يعاني المريض من ضعف الانتصاب بدرجات متفاوتة، وذلك بسبب مضاعفات السكر المرتفع على الأعصاب المختصة بالانتصاب. وقد تتسبب أيضاً مضاعفات مرض السكر في حدوث ارتجاع للسائل المنوي إلى المثانة البولية، وفي هذه الحالة يحدث القذف ولكن دون خروج المني، حيث أنه يرتجع إلى المثانة ويخرج بعد ذلك مع البول. ومن الواضح أن هذه المشكلة تعد سبباً قوياً للعقم. أما في حالات ضغط الدم المرتفع فإن المريض قد يتعرض أيضاً لمشكلة ضعف الانتصاب، ليس بسبب مرض الضغط المرتفع نفسه، وإنما بسبب تأثير العقاقير الخافضة لضغط الدم، حيث أن أغلبها يتسبب في ضعف الانتصاب كأحد الأعراض الجانبية. وبناء على ذلك يمكننا أن نعتبر أن التخلص من الوزن الزائد يعد بمثابة دواء منشط للرغبة الجنسية ومساعد على زيادة درجة الخصوبة. المشكلة 17، ضعف الخصوبة عند المرأة. لماذا تقل فرصة المرأة البدينة للإنجاب؟ مثلما تؤثر السمنة المفرطة على استجابة الرجل الجنسية وعلى درجة خصوبته، فإنها يمكن أن تؤدي إلى نفس التأثيرات بالنسبة للمرأة البدينة. ففي حالات السمنة العادية قد يحدث اضطراب بمستوى الهرمونات الجنسية، مما يضعف من عملية التبويض ويقلل من الرغبة الجنسية، كما أن تراكم الدهون حول المبيض وقناة فالوب بسبب السمنة المفرطة يمكن أن يؤثر على عملية التبويض والإنجاب. أما بعض حالات السمنة المرضية فقد تكون مصحوبة بوجود خلل هرموني يوقف عملية التبويض، أو مصحوبة بوجود ضمور في الأعضاء الجنسية كالسمنة الناتجة عن أمراض الغدة النخامية. ولذا فإن علاج السمنة باختزال الوزن الزائد أو بتصحيح السبب المؤدي إلى السمنة المرضية يعد في حد ذاته علاجاً لمشكلة العقم وخطوة فعالة لزيادة درجة الخصوبة. المشكلة 18، إعاقة المعاشرة الجنسية. أسباب ميكانيكية للعقم: إن الكرش الضخم يعد بمثابة حاجز منيع ضد الاتصال الجنسي الكامل اللائق، وخاصة في حالة تميز الزوجين بسمنة واضحة. كما تؤثر السمنة تأثيرا سيئا على اللياقة البدنية والمرونة العضلية، مما يؤثر بدوره تأثيرا سيئا على النشاط الجنسي، وخاصة إذا صاحب ذلك متاعب بالمفاصل بسبب السمنة المفرطة كوجع الظهر والركبتين. وبذلك فإن مشكلة السمنة المفرطة تمنع الزوجين من الاستمتاع الكافي بالمعاشرة الجنسية، علاوة على أنها يمكن أن تتسبب كذلك في خفض فرص الإنجاب بسبب عدم تحقيق اتصال جنسي تام وكاف. ففي هذه الحالة لا نتوقع حدوث توصيل جيد للحيوانات المنوية داخل مهبل الزوجة، بل قد يحدث إنزال المني على فرج الزوجة من الخارج، وهذا بالتالي يقلل بدرجة كبيرة من إمكانية وصول الحيوانات المنوية إلى البويضة وحدوث إخصاب لها. المشكلة 19، نزيف الأنف. السمنة تزيد القابلية لارتفاع ضغط الدم، وارتفاع ضغط الدم الشديد يمكن أن يؤدي إلى نزيف الأنف. وأحياناً يكون حدوث نزيف الأنف هو العلامة الأولى التي يكشف بها ضغط الدم عند وجوده، ويكون في هذه الحالة بمثابة إنذار بالخطر يستدعي ضرورة السيطرة على ارتفاع ضغط الدم حتى لا يحدث نزيف من مناطق أخرى يكون أكثر خطورة كحدوث نزيف بالمخ. إنما يحدث في حالة نزيف الأنف المرتبط بارتفاع ضغط الدم هو أن بعض الأوعية الدموية الدقيقة المغذية للغشاء المخاطي للأنف لا تتحمل الضغط الشديد بها، ولذا فإنها تنفجر. ورغم ما يثيره نزيف الأنف من فزع وخوف في هذه الحالة، إلا أنه من السهل عادة إيقافه ربما بالاكتفاء بالضغط بإصبعي الإبهام والسبابة على جدار الأنف أو وضع قطعة ثلج على الأنف. أما حالات النزيف الشديد فإنها تحتاج إلى حشو للأنف لإيقاف النزيف، مما يستدعي ضرورة الانتقال للمستشفى. ولا ينبغي أن يتوقف العلاج على هذا الحد، وإنما لابد من إحكام السيطرة على ارتفاع ضغط الدم بالعقاقير المناسبة والتخلص من الوزن الزائد. المشكلة 20، الحوادث المخية. شرايين المخ يمكن أن تتعرض لمشاكل كالإصابة بالتصلب أو الجلطة أو حدوث نزيف، وهذه المشاكل هي ما نقصده بالحوادث المخية strokes، أو Cerebrovascular Accidents CVA. ويعد أكثر هذه الحوادث شيوعاً الجلطة المخية، والتي تتسبب عادة في شلل نصفي. ولكن ما علاقة السمنة بهذا الموضوع؟ إن السمنة يمكنها أن تهيئ عدة عوامل تزيد من القابلية لهذه الحوادث المخية، مثل ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول وتصلب الشرايين وتكون الجلطات الدموية. ففي حالات الحوادث المخية كالجلطة المخية، غالباً ما يكون هناك بعض أو كل هذه العوامل الخطرة، والتي تزيد خطورتها مع التقدم في السن. المشكلة 21، النهجان وضيق التنفس. في حالات السمنة، وخاصة السمنة المفرطة، يحدث تراكم للدهون على القفص الصدري وتحت الحجاب الحاجز، مما يعوق تمدد وحركة الرئتين، ويقلل كذلك من حركة الحجاب الحاجز، وبالتالي تقل كمية الهواء التي تصل إلى الرئتين، والنهجان مع بذل أي مجهود بسيط. متلازمة بيكويك. وفي بعض الحالات المتقدمة، تزيد المعاناة من ضيق التنفس والنهجان، بل قد تحدث أثناء الراحة، فنجد أن البدين لا يقوى على القيام بأي مجهود، ويميل عادة للنعاس والرغبة في النوم. وبسبب ضعف تهوية الرئتين تقل كمية الأكسجين في الدم، ومن علامات ذلك ظهور الشفاه بلون مائل للزرقة. هذه الأعراض التي قد نلاحظها أحياناً على بعض الأشخاص من ذوي السمنة المفرطة تمثل حالة مرضية يطلق عليها اسم متلازمة بيكويك. ومثل هؤلاء الأشخاص تزيد قابليتهم للإصابة بأمراض الجهاز التنفسي وهبوط القلب. المشكلة 22، ظاهرة الشخير. من المشاكل الحرجة والمزعجة التي تنتشر بين السمان ظاهرة الشخير، حيث يميل البدين لاكتساب هذه الظاهرة أكثر من أصحاب الأوزان المعتدلة. إن صوت الشخير هو نتيجة حدوث خلخلة للهواء أثناء التنفس بسبب ارتخاء عضلة البلعوم ورجوع اللسان إلى الخلف أثناء النوم، وتزيد فرصة حدوث ذلك بين أصحاب الأجسام البدينة، وكذلك في حالة النوم على الظهر، حيث يؤدي ذلك إلى رجوع اللسان للخلف بفعل الجاذبية. وللحد من هذه المشكلة، يفضل النوم على الجنب وليس على الظهر، واستخدام وسادة واحدة رقيقة لمنع التواء العنق أثناء النوم، هذا بالإضافة إلى ضرورة العمل على إنقاص الوزن. المشكلة 23، اسوداد جلد الفخذين. هذه إحدى المشاكل الحساسة الناتجة عن السمنة والتي تزعج النساء، فنتيجة لزيادة الوزن وترسيب كمية كبيرة من الشحوم بالفخذين والأرداف، يحدث في كثير من الأحيان احتكاك بين الجلد بمنطقة أعلى الفخذين أثناء الحركة والمشي، مما يؤدي تدريجيا إلى اغمقاق الجلد بهذه المنطقة وتعرضه للتسلخات والالتهابات، خاصة في المناخ الحار. ويعتبر إنقاص الوزن هو العلاج الأساسي لهذه المشكلة، ولحين يتم ذلك يراعى استعمال بودرة التالك لتقليل الاحتكاك، واستعمال ملابس داخلية قطنية طويلة تصل إلى الركبتين. المشكلة 24، الخطوط الجلدية. يدعم الجلد شبكة من الأنسجة الليفية المطاطية، وكلما زاد وزن الجسم تعرضت هذه الأنسجة لشد متزايد، قد يصل إلى حد يؤدي إلى حدوث تمزق بهذه الأنسجة، وهذا يؤدي إلى ظهور خطوط فاصلة بالجلد تعرف باسم خطوط الشد stretch marks، وقد تكتسب لونا مائلا للون الفضي، وعادة تظهر هذه الخطوط بأعلى الفخذين والبطن والثدي. وكما تنتشر هذه المشكلة بين السمينات، فإنها تنتشر كذلك بين الحوامل بسبب اكتساب وزن زائد أثناء الحمل. وهذه الخطوط ليس لها أضرار صحية، وإنما تمثل مشكلة تتعارض مع جمال المرأة، ولذا يجب الوقاية من حدوثها. ولكن ما هو الحل؟ للتغلب على ظهور هذه الخطوط، لابد من اختزال الوزن الزائد لتخفيف الشد الواقع على أنسجة الجلد، ويجب كذلك العمل على زيادة مرونة الجلد حتى يستطيع التكيف مع الشد الذي يتعرض له. ولهذا الغرض يدهن الجلد بصورة متكررة بمناطق الشد مثل البطن أو أعلى الفخذين بأحد الكريمات المناسبة، وتفضل الأنواع المحتوية على فيتامين هاء أو اللانولين. كما يجب الاهتمام بالناحية الغذائية لتقوية الأنسجة المطاطية، مما يجعلها تقاوم الشد دون حدوث تمزق بها. ولهذا الغرض يجب توفير بعض المغذيات المعينة التي تعمل على تقوية هذه الأنسجة، وأهمها البروتينات وفيتامين جيم والزنك وفيتامين B6. كما يجب الاهتمام بممارسة الأنشطة الرياضية، حيث أنها تعمل على تقوية العضلات، مما يساعد كذلك على تماسك الأنسجة المطاطية ووقايتها من التمزق. المشكلة 25: غزارة العرق. هناك علاقة واضحة بين السمنة وزيادة إفراز العرق، سواء في حالات السمنة العادية الناتجة عن الإفراط في تناول الطعام، أو في حالات السمنة المرضية الناتجة عن وجود خلل هرموني. ومن الواضح أيضاً أنه كلما زادت درجة السمنة زاد إفراز العرق. وغزارة العرق في حد ذاتها مشكلة مزعجة، لأنها تجعل الشخص البدين يتصبب عرقاً عند القيام بمجهود بسيط، علاوة على ما تسببه غزارة العرق من مشاكل أخرى مزعجة، كالإصابة بحمو النيل، وهو طفح جلدي يظهر بسبب عدم قدرة الجسم على التخلص من العرق الزائد، وبالتالي فإنه يتجمع في قنوات وفتحات الغدد العرقية مسبباً هذا الطفح المميز. المشكلة 26: روائح الجسم الكريهة. هذه إحدى المشاكل الحرجة التي تتسبب فيها السمنة، والتي ترتبط بغزارة العرق وإهمال النظافة. إن العرق بما يحتويه من ماء وأملاح ونسبة من الدهون والبروتينات يمثل بيئة مناسبة للجراثيم التي تنجذب إليه وتنتعش خلاله، وتؤدي إلى تفاعلات كيميائية تحلل العرق، مما يؤدي إلى انبعاث العرق برائحة كريهة. وأصحاب الأجسام البدينة أكثر قابلية لاحتجاز العرق وتحلله، لأنهم يتميزون بكثرة الثنايا الجلدية التي تحتجز العرق وتقلل من فرصة تبخره، مما يجعل هذه الثنيات بيئة مناسبة تماماً لنشاط البكتيريا والفطريات. ومن الأسباب المهمة لروائح الجسم الكريهة حدوث عدوى فطرية، حيث يساعد على نشاط وتكاثر الفطريات وجود البلل المصاحب لغزارة العرق، ووجود الدفء بين ثنيات الجلد وبين أصابع القدمين وفي منطقة الإبط وفي منطقة الحوض. ولذا فإن مشكلة غزارة العرق كثيراً ما تكون مصحوبة بعدوى فطرية ببعض هذه المناطق، مما يؤدي إلى انبعاث روائح كريهة وخاصة من القدمين. وما هو الحل لهذه المشكلة؟ يعد التخلص من الوزن الزائد شيئاً أساسياً للتخلص من مشكلة غزارة العرق وتحلله بالجراثيم وانبعاثه برائحة كريهة، وهذه بعض الحلول الأخرى: ضرورة الاستحمام يومياً للتخلص من العرق الزائد أولاً بأول، تجنب ارتداء ملابس مصنوعة من الألياف الصناعية كالنايلون وخاصة الجوارب، حيث أن هذه النوعية لا تمتص العرق ولا تسمح بتهوية الجلد، مما يوفر البلل والدفء اللذين ينشطان العدوى الفطرية. فيجب أن تكون الملابس الداخلية والجوارب مصنوعة من ألياف طبيعية، أي من القطن أو الصوف. يراعى تهذيب الشعر الطويل بمنطقة الإبط والعانة، لأن زيادة طول الشعر تقلل من فرصة تبخر العرق وتساعد على تسلل الجراثيم إلى هذه المناطق. يراعى استبدال الملابس الداخلية والجوارب بأخرى نظيفة وبصورة يومية. من الوصفات الطبيعية المفيدة لتقليل العرق استعمال الشبة أو خل التفاح لمنطقة الإبط. وفي حالة استعمال مستحضرات مزيلة للعرق ديودورانت، يجب التأكد من ملائمتها لطبيعة الجلد حتى لا تتسبب في أعراض حساسية. ويفضل اختيار الأنواع المجهزة من مادة بتروليوم جيلي، لأنها لا تتسبب عادة في حدوث حساسية. المشكلة 27: السيليولايت. سيليولايت كلمة مشتقة من خلية سيل، ويقصد بها وجود تراكم لمجموعة من الخلايا الدهنية بالجلد. هذه المشكلة التي يعاني منها كثير من النساء وخاصة البدينات، حيث تتراكم هذه الخلايا الدهنية في مناطق أعلى الفخذين والأرداف، فيظهر الجلد بهذه المناطق غير مستو وكأن به نتوءات كلاكيع، مما يقلل بالتالي من جاذبية المرأة. ما سبب هذه المشكلة؟ إن مشكلة السيليولايت تحدث لعدة عوامل، أهمها التقدم في السن حيث يصاحب ذلك ضعف تدريجي لشبكة الأنسجة الليفية المداعمة لهيكل الجلد، وتزيد فرصة حدوث السيليولايت مع زيادة وزن الجسم، ويزداد انتشارها بين النساء بعد الإنجاب بسبب ما كسبه الجلد من وزن زائد أثناء الحمل. بالإضافة إلى ذلك، فإن التأثير التراكمي لأشعة الشمس يشارك أيضا في حدوث هذه المشكلة. طرق العلاج: للمساعدة على اختفاء السيليولايت لابد من الالتزام بعدة خطوات مهمة، وهي: 1- الإقلال من تناول الدهون. فالسيليولايت يتكون من الدهون، وبالتالي فإن الحد من تناول الدهون من خلال الغذاء يقلل من فرصة تكون السيليولايت. 2- ممارسة الرياضة، حيث تعمل ممارسة الرياضة بانتظام على حرق هذه الدهون المتراكمة، ويفضل ممارسة الرياضات الهوائية أيروبيكس مثل السباحة والتنس والمشي. 3- التخلص من الوزن الزائد. هذه الخطوة هي محصلة الخطوتين السابقتين، فكلما انخفض وزن الجسم ساعد ذلك تدريجيا على اختفاء السيليولايت. 4- التدليك. ينصح بعمل تدليك متكرر لمناطق السيليولايت باستخدام أحد الكريمات المناسبة مثل المحتوية على حمض ألفا هيدروكسي، وينصح أحد خبراء التدليك بالضغط على مناطق السيليولايت بمفصل الإصبع الأكبر، حيث يساعد تكرار ذلك على تسوية مناطق السيليولايت. المشكلة 28: الالتهابات والتسلخات والعدوى الجلدية. لا شك أن أصحاب الأجسام البدينة أكثر قابلية من غيرهم للإصابة بالمتاعب الجلدية مثل التسلخات والالتهابات والدمامل والعدوى الفطرية وحموي النيل، وذلك لسببين: الأول هو غزارة عرق الجسم واحتجازه بين ثنيات الجلد، والثاني هو حدوث احتكاك متكرر بين الثنيات الجلدية التي تصاحب زيادة الوزن. ولذا تنتشر الإصابة بحموي النيل بين البدناء أكثر من غيرهم، كما تظهر الشكوى من الالتهابات الجلدية وخاصة بين النساء اللاتي يتميزن بأثداء ضخمة، حيث يتعرضن لالتهابات وتسلخات بالمنطقة ما بين الثدي والجلد. وتزيد فرصة حدوث المتاعب الجلدية في حالة وجود إصابة بمرض السكر ناتجة عن زيادة الوزن، ففي هذه الحالة يظهر عامل آخر، وهو زيادة القابلية للعدوى بسبب ارتفاع مستوى السكر، مما يهيئ الفرصة للإصابة بالدمامل والخلاريج بصورة متكررة، والتي عادة ما يتأخر التئامها والشفاء منها. المشكلة 29: زيادة شعر الجسم. هل يمكن أن تؤدي السمنة عند النساء إلى زيادة شعر الجسم أو ظهور شعر بمناطق غير مألوفة؟ هذا يمكن أن يحدث في حالة وجود خلل هرموني مصاحب للسمنة المرضية، كما في حالة متلازمة كوشينغ، فنتيجة لزيادة نشاط الغدة الكظرية في هذه الحالة وزيادة إفراز الكورتيزون الداخلي يظهر شعر خفيف خاصة بالوجه والذقن. وفي حالة السمنة المصاحبة لمرض تحوصل المبيض يكون هناك خلل بمستوى الهرمونات الجنسية يؤدي إلى زيادة شعر الجسم عامة. إن توزيع الشعر وكميته يختلف في المرأة عن الرجل، لكنه يتشابه في حالات قليلة وبصورة طبيعية بين المرأة والرجل، كما يتأثر نمو وتوزيع الشعر بالبيئة والمناخ. فعلى سبيل المثال، يتميز نساء دول البحر المتوسط مثل اليونان وقبرص بغزارة شعر الجسم بالنسبة لدول الشمال. المشكلة 30: ترهل الثدي. إن ترهل الثدي يحدث بسبب عدم توفير الإسناد الكافي له باستخدام مشد مناسب للثدي، وتدليه المتكرر للأسفل بفعل الجاذبية، وخاصة أثناء المشي أو ممارسة الرياضة. ولا شك أنه كلما زاد حجم الثدي بسبب زيادة ترسيب الدهون به، زادت فرصة حدوث ترهل الثدي. ولذا فإنه من الضروري لكل سيدة بدينة تتميز بضخامة حجم الثدي استخدام مشد مناسب للثدي سوتيان لحماية الثدي من الترهل. ومن أهم مواصفات المشد الجيد أن يكون مناسبا لحجم الثديين، بحيث يوفر لهما الإسناد الكافي، وفي نفس الوقت لا يتسبب في ضغط شديد على الثديين. ويجب أن يكون هذا الإسناد من أسفل أساسا وليس بالاعتماد على حمالات السوتيان، وذلك بمعنى أنه في حالة خلع الحمالات يبقى السوتيان مثبتا بمكانه، ولذا يراعى أن تكون له قاعدة عريضة محكمة على أعلى البطن، ويراعى كذلك أن تكون له حمالات عريضة حتى لا تنزلق بسهولة من فوق الكتفين، ويشد الثديان شدا محكما. كما يفضل بصفة عامة اقتناء الأنواع المصنوعة من القطن عن المصنوعة من ألياف صناعية كالنايلون، حيث أنها تساعد على تهوية جلد الثديين وامتصاص العرق. المشكلة 31: الشكوى من ألم الثدي. خلال الأيام السابقة لنزول الطمث، يشكو كثير من الفتيات والسيدات من مجموعة من الأعراض والمضايقات التي نطلق عليها في مجموعها متلازمة ما قبل الحيض Premenstrual Syndrome PMS. ومن أبرز هذه الأعراض والمتاعب الشكوى من ألم الثدي، والسر وراء انبعاث هذا الألم يكمن في حدوث تغير هرموني خلال هذه الفترة، حيث يرتفع مستوى هرمون الأستروجين، ويؤدي ذلك إلى احتجاز كمية زائدة من الماء والملح بالجسم بما في ذلك أنسجة الثدي، وتبعا لذلك ينتفخ الثدي أو يتورم، ويصبح بالتالي مؤلما خاصة عند الجس. هذه الشكوى تزول بعد نزول الطمث نتيجة انخفاض مستوى هذا الهرمون في الدم، مما يترتب عليه تخلص الجسم من الماء والملح الزائدين على حاجته. ولكن ما علاقة البدانة بهذا الموضوع؟ لقد وجد أن هناك بعض العوامل يمكنها أن تزيد من حدة ألم الثدي الدوري، أي المصاحب لكل دورة شهرية، وتعتبر البدانة من أحد هذه العوامل. فالمرأة البدينة أكثر قابلية للشكوى من ألم الثدي الدوري، كما أن درجة هذا الألم تكون عادة أكبر بين البدينات بالنسبة للرشيقات. كما وجد أيضا أن التدخين وكثرة تناول الكافيين وإهمال تناول الخضروات والفواكه والاعتماد على الوجبات السريعة يزيد من فرصة حدوث هذا الألم ومن درجة شدته. المشكلة 32: تينيا الفخذين. في حالات السمنة تتعرض منطقة أعلى الفخذين خاصة للعدوى الفطرية التينيا بسبب زيادة واحتجاز العرق وحدوث احتكاك متكرر بين الفخذين وضعف تهوية هذه المنطقة وزيادة الدفء بها، وتظهر الإصابة الفطرية في صورة بقعة أو عدة بقع كبيرة تتميز بنشاط حافتها، حيث تظهر الحافة مائلة للإحمرار عن الجزء الداخلي للبقعة، والذي يتغطى بقشور دقيقة يمكن من خلال فحصها بالمجهر التأكد من وجود الإصابة الفطرية. وللوقاية من حدوث هذه العدوى ولمساعدة الشفاء منها، يراعى تجفيف هذه المنطقة وتهويتها بصورة متكررة، وتعالج العدوى الفطرية باستخدام أحد المستحضرات المضادة للفطريات في صورة سائل أو كريم. المشكلة 33: التهاب جلد الفخذين. هذه حالة مرضية أخرى تنتشر بين السمان وخاصة السمينات والمريضات بالسكر، حيث تظهر بقعة بنية كبيرة بأعلى الفخذين تشبه العدوى الفطرية التينيا، لكنه لا يوجد اختلاف بين حافة البقعة ووسطها. هذه الحالة تحدث بسبب الإصابة بنوع من البكتيريا ويطلق عليها اسم أريثرازما. ومن خصائص هذه الإصابة أنه عند تسليط ضوء معين على البقعة تعطي ضوءا بلون أحمر مميز، وهذا يؤكد تشخيص هذا المرض الجلدي. وتعالج هذه الحالة باستخدام المضادات الحيوية مثل تتراسيكلين، كما يراعى استعمال بودرة تالك لحماية الجلد من تأثير الاحتكاك والامتصاص العرق الزائد، كما يجب العمل على إنقاص الوزن، ويمكن دهن المنطقة المصابة بعصير الليمون بصورة متكررة لمساعدة تفتيح لون هذه البقعة الغامقة. المشكلة 34: سرطان الثدي. العوامل الخفية وراء زيادة القابلية للإصابة بسرطان الثدي. لا تنزعجي من هذا العنوان، فسرطان الثدي مرض أصبح واسع الانتشار، ولذا لا بد من الحديث عنه بوضوح وعن طرق الوقاية الممكنة منه. ولا تنزعجي أيضا، لأن نسبة الشفاء من هذا المرض كبيرة إذا ما اكتشف في مرحلة مبكرة. إن من أهم ما يجب أن نعرفه عن هذا المرض هو عوامل الخطورة التي تزيد من قابلية المرأة للإصابة، وتعتبر السمنة أحد هذه العوامل. وتفسير ذلك هو أن كثرة الدهون المترسبة بالجسم تعمل كمخازن لهرمون الإستروجين، مما يقوي من تأثيره ومفعوله. وقد وجد أن ذلك يحفز على حدوث تغير سرطاني بأنسجة الثدي. أما العوامل الأخرى فأهمها ما يلي: 1- العامل الوراثي، والمقصود هنا وجود قابلية زائدة للإصابة بين أفراد بعض الأسر بعينها. فمثلاً إصابة الأم بهذا السرطان يعني أن الإبنة لديها قابلية زائدة للإصابة بحكم الناحية الوراثية. 2- التقدم في العمر، حيث تزيد القابلية للإصابة كلما تقدمت المرأة في العمر، ويعتبر حدوث المرض قبل سن 30 أمراً نادراً. 3- الإشعاع، فالتعرض للإشعاعات الخطرة يعد عاملاً مهماً وراء الإصابة، بدليل انتشار الإصابة بين اليابانيات بعد حادث قنبلة هيروشيما التي أدت إلى تلوث الهواء بالإشعاع الذري. كما أن تكرار الفحص بأشعة إكس كما في حالات الدرن الرئوي يشكل أيضاً خطورة في زيادة القابلية للإصابة. 4- الهرمونات، تناول حبوب منع الحمل لفترة طويلة يزيد من القابلية للإصابة، وتناول علاج هرموني لتخفيف متاعب سن اليأس يزيد أيضاً من القابلية للإصابة، فتحتوي هذه المستحضرات على مواد استروجينية تؤثر على أنسجة الثدي بشكل يزيد من قابليتها للتحول السرطاني. 5- التلوث البيئي، وهذا له أشكال مختلفة مثل تعرض ربات البيوت بصورة متكررة للمبيدات الحشرية وتلوث الغذاء بكيماويات ضارة إلى آخره. 6- الإفراط في تناول الدهون الحيوانية، من الملاحظ أن الاعتماد على الأغذية النباتية كالخضروات والفواكه والحبوب يقلل من فرص الإصابة، بينما الاعتماد على الأغذية الحيوانية الغنية بالدهون يزيد من فرصة الإصابة. ويعتقد الباحثون أن سبب ذلك يرجع إلى أن توافر الدهون الحيوانية يزيد من امتصاص الجسم للإستروجين، مما يقوي من تأثيره على خلايا الثدي. 7- الضغط النفسي، لقد ثبت أن الضغط النفسي الشديد المتكرر يلعب دوراً مهماً في زيادة القابلية للإصابة بسرطان الثدي، بل ويساعد على انتشار الإصابة السرطانية لتأثيره السلبي على قدرات الجهاز المناعي والحالة الهرمونية للجسم. طرق الوقاية، بناءً على ما سبق فإنه للوقاية من الإصابة بسرطان الثدي يراعى الالتزام بالآتي: أولاً اختزال الوزن الزائد، ثانياً الاعتماد على الأغذية النباتية بدرجة أكثر من الاعتماد على الأغذية الحيوانية، ثالثاً الابتعاد عن مصادر التلوث والإشعاعات، رابعاً تجنب تناول حبوب منع الحمل لفترات طويلة أو الاعتماد على وسائل أخرى أكثر أماناً كاللولب، خامساً تجنب العلاج الهرموني لمتاعب سن اليأس إلا في حالة وجود دوافع قوية لتقديم هذا العلاج بناء على ما يراه الطبيب. هذا بالإضافة إلى ضرورة إجراء فحص ذاتي للثديين للكشف عن أي ورم قد يظهر في مرحلة مبكرة، وإجراء فحص للثدي بالأشعة ماموغرافي سنويا، وخاصة بالنسبة للنساء الأكثر قابلية للإصابة. المشكلة 35، أكياس المبيض، فيما يبدو أن المضاعفات والمشاكل الناتجة عن السمنة تكون أكثر بين النساء عن الرجال، فهذه مشكلة أخرى نسائية تزيد فرصة حدوثها مع زيادة وزن الجسم، وهي مشكلة تكون أكياس على المبيض أو تكيس المبيض بوليسيستيك أوفيري. في هذا المرض تظهر حويصلات شبيهة بالأكياس على المبيض، ويؤدي ذلك إلى اضطرابات بالدورة الشهرية تتمثل عادة في تأخر أو انقطاع الطمث، كما تتأثر وظيفة المبيض في إنتاج البويضات التي تخرج للتلقيح بالحيوان الذكري، مما يتسبب بالتالي في نقص الخصوبة أو العقم، وقد يحدث كذلك ارتفاع بضغط الدم، وقد تحدث غزارة بشعر الجسم، ويظهر بمناطق غير مألوفة مثل الذقن. إن السبب الأساسي لهذا المرض هو وجود خلل هرموني، ووجود سمنة مفرطة ربما يكون مرتبطاً بحدوث هذا الخلل الهرموني. هذا المرض يمكن علاجه جراحياً باستئصال هذه الأكياس، أو يعالج بالعقاقير المناسبة التي تعمل على تنشيط حدوث التبويض واستعادة المبيض لوظيفته الطبيعية. المشكلة 36، تسمم الحمل، المرأة السمينة ليست فحسب أقل قدرة على الإنجاب، بل إنها كذلك أكثر عرضة لمتاعب الحمل عن المرأة معتدلة الوزن. إن السمنة تجعل المرأة أكثر قابلية للإصابة بمرض السكر، وخاصة أثناء فترة الحمل، وأكثر قابلية لارتفاع ضغط الدم. ووجود مرض السكر أو ارتفاع ضغط الدم يزيد كلاهما من قابلية الحامل للإصابة بما نسميه بحالة تسمم الحمل توكسيميا أوف بريجنانسي. وهذه الحالة تتميز بثلاث علامات أساسية، وهي ارتفاع ضغط الدم، تورم القدمين والساقين، خروج زلال مع البول. وهذه الحالة لها درجات مختلفة من الخطورة، فقد يمكن السيطرة عليها ويمر الحمل بسلام، أو قد تتعرض الحامل لمضاعفات قد تكون خطيرة، مثل حدوث نزيف أو موت للجنين أو تلف بالكلية. ولذا فإن التخلص من الوزن الزائد لتوفير الوقاية من الإصابة بمرض السكر أو ارتفاع ضغط الدم يعد خطوة مهمة لكل سيدة على طريق الزواج والإنجاب. المشكلة 37، الفتق السري. تعتبر السمنة عاملا مساعدا على حدوث الفتق السري، وخاصة بين النساء كثيرات الإنجاب. فنتيجة تكرار الحمل والولادة يتعرض بعض السيدات لحدوث ترهل وضعف بعضلات البطن، وبالإضافة إلى ذلك فإن تراكم الدهون بالجسم بسبب السمنة وخاصة حول الأحشاء الداخلية يسبب ضغطا على جدار البطن، مما يهيئ بالتالي الفرصة لحدوث الفتق السري. المشكلة 38، انتقاص الثقة بالنفس. لا شك أن السمنة المفرطة تجعل صاحبها مرما لأنظار الآخرين والانتقاداتهم اللاذعة أحيانا، مما يشعره بالحرج ويجعله يميل إلى العزلة. وهذه المؤثرات السلبية قد تكون كفيلة بإضعاف ثقته بنفسه لإحساسه بالشذوذ عن الآخرين، وهذا ينعكس بالتالي على قدرة البدين على التكيف مع الحياة الاجتماعية والعملية. المشكلة 39، الاكتئاب. في كثير من حالات السمنة يدور البدين في حلقة مفرغة ما بين الإحساس بالكآبة بسبب فرط الوزن وتميزه بالاختلاف عن الآخرين والإفراط في تناول الطعام، فنجد أن وجود السمنة يسبب الكآبة، والكآبة تؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام للإحساس بالارتياح النفسي، أو كما يقولون يصرف همه في الأكل. وهذا الإفراط يؤدي إلى مزيد من السمنة، مما يؤدي بالتالي إلى مزيد من الاكتئاب وهكذا. وليس هناك حل للخروج من هذه الدائرة المفرغة سوى التمسك بقوة الإرادة والرغبة القوية في التحلي بالرشاقة، بحيث يكون هناك هدف محدد يوجه سلوكيات البدين تجاهه ويمنعه من الوقوع في أخطاء غذائية تحول دون الوصول إلى هذا الهدف. المشكلة 40، الكسل والخمول. من أبرز أعراض السمنة وخاصة السمنة المفرطة ضعف النشاط والحركة بسبب زيادة وزن الجسم وما يصحب ذلك من متاعب تزيد مع بذل أي مجهود، كالإحساس بضيق التنفس وحدوث زيادة في عرق الجسم. وتكون مشكلة الكسل والخمول واضحة بدرجة كبيرة في حالات السمنة الناتجة عن وجود ضعف بنشاط الغدة الدرقية، وهي الغدة التي تسيطر على عملية التمثيل الغذائي من خلال إنتاج هرمون الثيروكسين. ففي هذه الحالة يعاني المريض من حالة كسل شديد تجعله يميل دائما للجلوس أو النوم، ولا يجد لديه طاقة كافية لعمل أي نشاط. ومن الأعراض الأخرى لهذه الحالة الشكوى الدائمة أو المتكررة من الإمساك بسبب كسل الأمعاء وضعف حركتها وانقباضاتها، والإحساس ببرودة حتى في المناخ الدافئ بسبب ضعف عملية التمثيل الغذائي ونقص الطاقة، وحدوث تغير بلون الجلد حيث يكتسب لونا مائلا للون الأصفر. ويمكن علاج السمنة الناتجة عن ضعف نشاط الغدة الدرقية ونقص إنتاج هرمون الثيروكسين بإعطاء هذا الهرمون في صورة مستحضرة بعد إجراء التحاليل الطبية التي تثبت وجود نقص بمستواه بالجسم. المشكلة 41، الصداع المتكرر. يمكن أن تؤدي مضاعفات السمنة إلى الشكوى من صداع متكرر، فالسمنة يمكن أن تتسبب في ارتفاع ضغط الدم، ويمكن أن يتسبب ذلك في شكوى متكررة من الصداع إذا لم يتم السيطرة على ضغط الدم بنظام علاجي مناسب. والسمنة يمكن أن تؤدي لمرض السكر، ويمكن أن يتعرض مستوى السكر بالدم لتذبذب بسبب عدم توافق جرعة الدواء مع مقدار السكر بالدم أو مع النظام الغذائي للمريض. فإذا كانت الجرعة زائدة على اللازم أو إذا أهمل المريض تناول وجبة أساسية مع استمرار تناول علاج السكر بنفس الجرعة المعتادة، أدى ذلك إلى حدوث انخفاض بمستوى السكر بالدم هايبوغليسيميا. ومن أعراض هذه الحالة الشكوى من صداع وتوتر وحدوث زيادة بعرق الجسم وزيادة سرعة ضربات القلب. المشكلة 42، الدوخة. السمان أكثر قابلية للشكوى من الدوخة والدوار بسبب مضاعفات السمنة. فالسمنة المسببة لارتفاع ضغط الدم يمكن أن تؤدي للإحساس بالدوخة وثقل الرأس في حالة عدم السيطرة على ارتفاع ضغط الدم بنظام علاجي مناسب. والسمنة المصحوبة بارتفاع مستوى الكوليسترول يمكن أن تتسبب في الدوخة بسبب ترسب الكوليسترول بشرايين المخ، تصلب الشرايين، مما يؤدي للإحساس بالدوخة وضعف التركيز والزغللة وغير ذلك من الأعراض المؤقتة التي تحدث بسبب نقص كفاءة شرايين المخ. كما أن السمنة المصحوبة بمرض السكر يمكن أن تؤدي للدوخة في حالة تذبذب مستوى السكر بالدم نتيجة عدم اتباع نظام غذائي مناسب أو بسبب عدم موافقة جرعة علاج السكر لمستوى السكر بالدم. المشكلة 43، قصر الأجل. دراسة تقول زيادة وزن الجسم بمقدار 20% تقصر عمر الرجل بمقدار 20% وعمر المرأة بمقدار 10%. لا شك أن هناك عوامل تهدد حياة الإنسان بالخطر ويمكنها أن تكون سبباً للموت المبكر، وتعد مشكلة السمنة المفرطة أحد هذه العوامل لأنها تمثل مشكلة صحية كبيرة تهدد بحدوث العديد من الأمراض والمتاعب الصحية التي تهدد الحياة، كمرض القلب والأزمات القلبية وارتفاع ضغط الدم ومرض السكر بما يحمله من مضاعفات عديدة إلى آخره. ولذا فإنه إذا كنا نقول دائما أن المدخنين أكثر قابلية للموت المبكر من غيرهم من غير المدخنين، فيمكننا كذلك أن نقول أن أصحاب الأجسام البدينة أكثر قابلية للموت المبكر بسبب مضاعفات السمنة بالنسبة لغيرهم من أصحاب الأوزان المعتدلة. المشكلة 44، خلخلة الأسنان. قد تسألني وما علاقة الأسنان بالسمنة؟ أقول لك إن السمنة يمكن أن تؤدي لمرض السكر، حيث أن زيادة الوزن تقلل من كفاءة وفعالية الأنسولين، ومرض السكر يمكن أن يؤثر على سلامة ومتانة الأسنان. ففي حالات مرض السكر غير المنضبط تحدث خلخلة بالأسنان، وأحيانا تكون الشكوى من خلخلة الأسنان هي العرض الذي يتوصل من خلاله الطبيب إلى وجود مرض السكر. ولذا أقول لك لكي تحافظ على سلامة أسنانك خفف وزنك لتنجو من مرض السكر وتأثيره السيء على صحة الأسنان. المشكلة 45، أخيرا، السمنة تقلل من جاذبيتك. إذا استعرضنا العيوب التي تقلل من جاذبية الرجل وربما تنفر منه النساء، فلابد أن نذكر السمنة المفرطة كأحد هذه العيوب المهمة. فكلما زاد وزن الجسم وتقدم الكرش للأمام قلت جاذبية الرجل ولم يعد مفضلا للمرأة. فكما يبحث الرجل عن الزوجة الرشيقة الجميلة، فإن المرأة كذلك تسعى للارتباط برجل حسن المظهر معتدل البنية. ولا شك أن السمنة المفرطة تتعارض مع مظهر الرجل الجذاب. كما أن السمنة المفرطة لها تأثيرات سيئة على المعاشرة الجنسية وربما تسبب ضعف القدرة على الإنجاب كما سبق التوضيح. وعلى الجانب الآخر، فإن المرأة البدينة جدا لا يفضلها أغلب الرجال، فعادة يسعى الرجل للارتباط بامرأة رشيقة القوام، وخاصة في وقتنا الحالي الذي يتطلب من المرأة القيام بأنشطة مختلفة تحتاج إلى خفة الحركة واللياقة. وبذلك يتضح أن السمنة المفرطة تقف عقبة في طريق الزواج والإنجاب سواء بالنسبة للرجل أو للمرأة. أغذية مناسبة للرجيم. التفاح أفضل فاكهة لترويض الشهية. لماذا يوصف التفاح لإنقاص الوزن؟ تكمن مشكلة الكثيرين ممن يفشلون في إنقاص وزنهم والالتزام بنظام غذائي محدد منخفض السعرات الحرارية في كونهم يتميزون بشهية مفتوحة تجعلهم لا يرضون بالوجبات المحدودة ولا يتحملون غياب الطعام عنهم لفترات طويلة ويميلون من وقت لآخر للتسلية بالأطعمة والأشربة. والتفاح يعد دواء جيدا لترويض الشهية في هذه الحالات لاحتوائه على نسبة عالية من ألياف البكتين والتي تتركز في قشرته الخارجية، فهذه الألياف تملأ المعدة وتعطي إحساسا طويلا بالشبع، وفي نفس الوقت يحفظ تناول التفاح مستوى الجلوكوز بالدم في معدل مناسب، مما يقاوم الشعور بالدوخة أو التعب في حالة الحد من تناول الأطعمة الأخرى أو الالتزام بنظام غذائي محدد السعرات الحرارية. ولذا يمكن اعتبار فاكهة التفاح غذاء مناسبا جدا لإنقاص الوزن، خاصة أنه محدود الاحتواء على سعرات حرارية، فيحتوي كل 100 جرام من التفاح على حوالي 58 سعرا حراريا. وماذا عن تناول عصير التفاح؟ إن عصير التفاح يختلف عن التفاح في صورته الطبيعية الطازجة في كونه يفتقر للألياف بسبب عملية العصر والتصفية، ولذلك فإنه لا يعطي إحساسا طويلا بالشبع، كما أنه من ناحية أخرى لا يعزز مستوى الجلوكوز في الدم لفترة طويلة، وهذا بمعنى أن تناول عصير التفاح يرفع مستوى الجلوكوز بالدم سريعا ولكن لفترة وجيزة، بعدها يحدث انخفاض بمستوى الجلوكوز بالدم مما يؤدي للشعور بدوخة وصداع ورغبة في تناول الطعام. ولذا تعتبر فاكهة التفاح مناسبة لإنقاص الوزن، بينما لا يعتبر عصير التفاح غذاء مناسبا لهذا الغرض. النصيحة: إذا كانت مشكلة السمنة مرتبطة بالإفراط في تناول الطعام، فتناول يوميا فاكهة التفاح بمعدل ثمرة واحدة في الصباح وأخرى قبل الغداء، ولا مانع من تناول أكثر من ذلك. فوائد أخرى للتفاح: وجد أن تناول التفاح يقلل من وقت تفريغ الأمعاء للفضلات دون حدوث إسهال، لأنه يزيد من كتلة الفضلات مما يساعد على سهولة دفعها للخارج، وبذلك يعتبر التفاح غذاء مفيدا لعلاج حالات الإمساك. لقد وجد أن ألياف البكتين الموجودة بالتفاح توفر الوقاية ضد سرطان القولون سواء عند الحيوانات أو الإنسان. التفاح غذاء مفيد لمرضى السكر بسبب احتوائه على نسبة عالية من الألياف التي تعمل على تنظيم مستوى الجلوكوز بالدم، حيث تجعل امتصاصه بطيئا تدريجيا. خل التفاح وإنقاص الوزن: خل التفاح هو السائل الناتج عن حدوث تخمر لثمار التفاح بفعل البكتيريا، وهو النوع الشائع الاستعمال في كثير من دول أوروبا وأمريكا، بينما يستخدم عادة في دول الشرق خل الأرز، ويستخدم الإنجليز خل الشعير، وهناك أنواع أخرى من الخل تحضر من الذرة وقصب السكر والعنب. يفيد تناول خل التفاح في إنقاص الوزن لأنه يزيد من معدل حرق الدهون، ولكن يجب التحذير من تناول خل التفاح مركزة أي دون تخفيف أو على معدة خاوية، كما يجب الحصول على خل التفاح من مصدر موثوق به. يؤخذ خل التفاح إما بإضافة ملعقة لطبق السلطة الخضراء، أو يؤخذ بإضافة ملعقة كبيرة لكوب ماء، ويؤخذ هذا الشراب صباحا ومساء ولمدة شهرين للحصول على نتائج واضحة. فوائد أخرى لخل التفاح: يعتبر خل التفاح غذاء جيدا في قيمته الغذائية، إذ يحتوي على نسبة جيدة من مغذيات ضرورية مختلفة مثل البوتاسيوم والصوديوم والحديد والفوسفور والكالسيوم، كما يحتوي على كمية بسيطة من البروتينات والكربوهيدرات، بينما لا يحتوي على أي دهون. وتحتوي كل 8 أوقيات حوالي 178 جراما من خل التفاح على حوالي 34 سعرا حرارية. يتميز خل التفاح بتأثير مطهر للأمعاء، حيث يقاوم ويقتل العديد من الجراثيم بها، ولذلك يفيد في حالات الإسهال الناتج عن التلوث أو العدوى مثل إسهال الصيف، كما أنه يقلل الرغبة في التقيؤ المصاحبة عادة لحالات الإسهال. يوصف خل التفاح كعلاج مذيب لحصيات المرارة والجهاز البولي. يوصف خل التفاح لعلاج الصداع المزمن والمتكرر، وذلك إما بوضعه كمادة على الجبهة مبللة بمزيج ثلثه من الخل والثلثان من الماء، أو بوضع مزيج متساو من الخل والماء في إناء فوق النار إلى أن يغلي واستنشاق البخار المتصاعد منه. عيش الغراب، الغذاء المثالي لإنقاص الوزن. ما هو عيش الغراب؟ عيش الغراب هو نبات فطري له رؤوس عريضة متسعة رمادية اللون، تتميز بملمسها الناعم الطري، ومنه أكثر من نوع تختلف بعض الشيء في مواصفاتها. والحقيقة أن نبات عيش الغراب عرف في مصر منذ زمن بعيد، لكن الإقبال على تناوله كغذاء صحي جاء متأخرا في مصر والدول العربية بالنسبة للدول الغربية، حيث ينتشر تناوله من خلال وجبات متنوعة شهية ويعرف باسم المشروم. ويعتبر عيش الغراب من أغنى الأغذية بالبروتينات، وذلك أحد أسباب انتشار زراعته والإقبال على تناوله في الوقت الحالي، إذ يمكن أن يحل محل البروتين الحيواني، حتى أنه يطلق عليه أحياناً باللحم النباتي. كما يحتوي عيش الغراب على نسبة عالية من فيتامين بي المركب، ويحتوي على نسبة جيدة من فيتامين جي وبيتا كاروتين، بالإضافة إلى مجموعة من الأملاح والمعادن المختلفة مثل الفوسفور والكالسيوم والحديد والصوديوم والبوتاسيوم. ويحتوي عيش الغراب على أقل من 1% من الدهون، وعلى نسبة بسيطة من المواد الكربوهيدراتية. لماذا يوصف عيش الغراب لعمل الرجيم؟ يعتبر عيش الغراب من الأغذية المناسبة لعمل الرجيم، إذ يمكن الاعتماد على تناوله كغذاء أساسي من خلال نظام غذائي محدد لإنقاص الوزن، وذلك لاحتوائه على نسبة مرتفعة من البروتين ونسبة قليلة من النشويات والدهون، بالإضافة إلى احتوائه على فيتامينات ومعادن ضرورية للجسم، فهو بذلك يلبي حاجة الجسم من معظم العناصر الغذائية، وفي نفس الوقت يعطي قدرا محدودا من السعرات الحرارية. نموذج لنظام غذائي يعتمد على تناول عيش الغراب. الإفطار: خبز من الدقيق الكامل، بيض مسلوق، ملعقة صغيرة من العسل. الغداء: شوربة عيش غراب، مشوي عيش غراب، قطعة لحم خفيف 50 جراما. تصبيرة: ثمرة تفاح، كوب شاي أو مشروب عشبي. العشاء: جبن قريش، عيش أسمر، سلطة عيش غراب. وجبات شهية من عيش الغراب لإنقاص الوزن: سلطة عيش الغراب، عيش غراب مسلوق زائد طماطم زائد خل تفاح زائد مقدونس زائد خس زائد زيت زيتون كمية بسيطة زائد توابل. سوتي عيش الغراب: عيش غراب مسلوق زائد بصل زائد عصير ليمون زائد مقدونس زائد توابل. شوربة عيش الغراب: 100 جرام شوربة فراخ منزوعة الدسم زائد 25 جرام عيش غراب مسلوق. فوائد أخرى لعيش الغراب: يساعد في خفض الكوليسترول المرتفع، فتتميز الدهون الموجودة في عيش الغراب بتحولها إلى استروليات، وهي مواد منظفة للأوعية الدموية ومعطلة لامتصاص الكوليسترول، وبذلك تصون الأوعية الدموية وتحفظها من التصلب أو الشيخوخة. يحتوي عيش الغراب على مواد فعالة ضد نمو بعض سلالات البكتيريا والنمو السرطاني. يعتبر عيش الغراب غذاء مثاليا للأشخاص الذين يعانون من الضعف العام وفقر الدم، لاحتوائه على نسبة مرتفعة من فيتامين بي المركب، بالإضافة إلى وجود عنصر الحديد. نظرا لاحتواء عيش الغراب على نسبة مرتفعة من البروتينات والأحماض الأمينية الأساسية، فهو بذلك يفي بحاجة الجسم وأكثر من هذه العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم في مرحلة النمو، ولتجديد ما يتلف من الأنسجة مع مرور الزمن، وفي أغراض أخرى مثل تصنيع الإنزيمات. يحتوي عيش الغراب على بعض الإنزيمات الهاضمة مثل البيبسين والتريبسين، فهو بذلك يساعد عملية الهضم ويقاوم عسر الهضم. الجريب فروت، عصير الصحة والرشاقة. الفوائد العظيمة للجريب فروت: يمتاز الجريب فروت بأنه غذاء قليل السعرات الحرارية وغني بالألياف من نوع البكتين كالموجودة في فاكهة التفاح، وهذا يجعله غذاء مناسبا للراغبين في إنقاص الوزن ولخفض الكوليسترول المرتفع. كما يحتوي على نسبة مرتفعة من فيتامين جيم، ولذا فإنه من الأغذية المفضلة لتعزيز مقاومة الجسم ضد العدوى ونزلات البرد. كما يتميز الجريب فروت كغيره من باقي الموالح بتأثير مقاوم للإصابة بالسرطانات، وحديثا وجد أن تناول الجريب فروت يضبط مستوى ما نسميه مستوى الراسب الدموي هيماتوكريت ليفل، والمقصود بذلك نسبة كرات الدم الحمراء كحجم من الدم. والقيمة الطبيعية عند الرجال تكون حوالي 40 إلى 54%، وعند النساء تكون حوالي 37 إلى 47%. وانخفاض القيمة يعني وجود أنيميا، فقر دم، بينما يعني ارتفاع القيمة زيادة لزوجة الدم كما في حالات الجفاف، وقد يكون ذلك مؤشرا لوجود خطورة تهدد صحة القلب. ويرجع هذا التأثير الغريب إلى مادة بالجريب فروت اكتشفت حديثا تسمى نارنجين، وهي نوع من الفلافونويدات الموجودة في الجريب فروت. كيف تتناول الجريب فروت؟ يمكن تناول الجريب فروت في صورته الطبيعية الطازجة أو في صورة عصير، ويمكن تخفيف مرارة الطعم التي يتميز بها الجريب فروت بإضافة فواكه أخرى عند عمل العصير، مثل عصير الجريب فروت والبرتقال، نصف ثمرة جريب فروت، ثمرتا برتقال. عصير الجريب فروت والأناناس، ثمرة جريب فروت، نصف ثمرة أناناس بالقشر. أعواد وبذور الكرافس تخلصك من بضع كيلوغرامات. التسلية المفضلة للسمان. يحتوي الكرافس وبذر الكرافس على مواد مدرة للبول، ولذا فإنه من الشائع في الطب الشعبي لكثير من الدول مثل الصين استخدام الكرافس كعلاج لارتفاع ضغط الدم، وذلك إما بتناول عصير أوراق وأعواد الكرافس أو بتناول مغلي بذور الكرافس، وذلك أقوى تأثيرا. وبفضل التأثير المدر للبول الذي يتميز به الكرافس فإنه يساعد أيضا في إنقاص الوزن، ولذا تعتمد بعض السيدات الرشيقات على مضغ أعواد الكرافس كوسيلة للتسلية وكبديل أحيانا عن المسليات الأخرى التي تزيد الوزن مثل الشيبس والفول السوداني وخلافه. تذكر إحدى السيدات أنها استطاعت التخلص من عدة كيلوغرامات من وزنها بفضل اعتيادها على مضغ أعواد الكرافس، ولكن يجب ملاحظة أن تناول الكرافس أو مغلي بذور الكرافس لا يقلل من الدهون الزائدة بالجسم، وإنما يقلل من كمية السوائل بسبب التأثير المدر للبول، ولذا فإنه يناسب حالات زيادة الوزن التي تتميز باحتجاز كميات زائدة من الماء والسوائل بالجسم. الماء وعلاقته بالريجيم. خدعوك فقالوا. هناك اعتقادات خاطئة حول علاقة الماء بوزن الجسم، لعل أكثرها شيوعا هو الاعتقاد بأن كثرة تناول الماء تزيد من وزن الجسم. الحقيقة أن الماء لا يحتوي على أي سعرات حرارية، ولذا فإنه لا يزيد الوزن ولا ينقص الوزن، فالجسم يأخذ ما يكفيه من الماء الذي نشربه ويتخلص من الجزء الزائد على حاجته بإخراجه مع البول. ولكن عندما تحتجز كميات زائدة من الماء بالجسم لسبب ما، كما في حالة وجود هبوط بعمل القلب أو كما يحدث خلال الأيام السابقة لنزول الطمث، ففي هذه الحالات يزيد وزن الجسم قليلا، لكننا لا نعتبر ذلك نوعا من السمنة، لأن السمنة أو البدانة تعني زيادة كمية الدهون المترسبة بالجسم. كيف يمكن الاستعانة بالماء في تقليل الوزن؟ في الحقيقة أن كثرة تناول الماء يوميا وخاصة قبل وجبات الطعام تساعد في ترويض الشهية، لأن الماء يملأ المعدة ويقلل الميل لتناول الطعام، ولذا فإننا ننصح دائما بالاهتمام بتناول مقدار كوبين إلى 3 أكواب ماء قبل الوجبة الأساسية، وجبة الغداء، للحد من تناول الطعام، وبالتالي للحد من كمية السعرات الحرارية. من ناحية أخرى، وجد أن تناول كوب ماء دافئ صباحا على الريق من العادات الغذائية الحميدة التي تساعد على إنقاص الوزن، وخاصة مع إضافة عصير نصف ليمونة إلى هذا الكوب. ومن الطريف أن هذه العادة اليومية يتبعها كثير من المشاهير والنجمات التي يتميزن برشاقة واضحة. الردة الدواء البسيط لعلاج السمنة. لماذا توصف الردة للتخسيس؟ الردة أو النخالة من أغنى المصادر الغذائية بالألياف، ولذا فإن تناول الردة يعطي إحساساً طويلاً بالشبع، لأن هذه الألياف تملأ المعدة وتقلل الشهية للطعام، ولذا فإن بعض نظم التخسيس يدخل فيها تناول الردة قبل موعد الوجبة الأساسية، وجبة الغداء، للحد من الشهية. وتؤخذ الردة في صورتها العادية، ولكي يسهل تناولها يمكن خلطها بغذاء مناسب مثل الزبادي منخفض الدسم، أو يمكن تناول الردة في صورة أقراص مع تناول كمية وفيرة من الماء. وبما أن الردة تحتوي على نسبة عالية من الألياف، فإنها تساعد كذلك على ضبط مستوى الكوليسترول والسكر بالدم، ولذا فإننا ننصح السمان ومرضى السكر بتناول خبز السن لاحتوائه على كمية كبيرة من الردة. كما يفيد أيضا تناول الردة في حالات الإمساك والقولون العصبي، لأنها تزيد من كتلة الفضلات مما يسهل إخراجها، وهي تساعد كذلك على تقوية وانتظام انقباضات القولون. وإني أقترح عليك أن تأخذ ملعقة من الردة مخلوطة مع كوب زبادي منخفض الدسم عندما تشعر بالجوع أو تريد تناول أي غذاء خفيف فيما بين وجبات الطعام الرئيسية. تنبيه: يجب ملاحظة أن الإكثار من تناول الردة والألياف عموما يمكن أن يسبب حدوث انتفاخ وإسهال وزيادة بغازات البطن، ولكي نتفادى ذلك يجب أن لا تقدم الألياف بكميات كبيرة دفعة واحدة، وإنما تقدم تدريجيا. كما يجب مع تناولها الاهتمام بتناول كميات وفيرة من الماء. كمية الألياف الموجودة بأغذية مختلفة: الكمية بالجرامات لكل 100 جرام. منتجات الحبوب: النخالة الردة 40 جرام، خبز كامل بالنخالة 13 جرام، طحين كامل بالنخالة 9 جرامات، أرز كامل بقشره 5 جرامات، أرز أبيض 1 جرام، خبز أبيض 1 جرام. خضروات خضراء: بسلة مطبوخة 12 جرام، مقدونس 9 جرامات، سبانخ مطبوخة 7 جرامات، كراث 5 جرامات، خرشوف 4 جرامات، كرنب 4 جرامات، فجل 3 جرامات، عيش غراب جرامان ونصف، جزر جرامان، خس جرامان. خضروات جافة: فاصوليا جافة 25 جراما، حمص جرامان، عدس 12 جراما. فواكه طازجة: توت 8 جرامات، كمثرى بالقشر 3 جرامات، تفاح بالقشر 3 جرامات، فراولة جرامان، خوخ جرامان. فواكه جافة: جوز هند مبشور 24 جرام، تين مجفف 18 جرام، لوز 14 جرام، عنب مجفف زبيب 7 جرامات، بلح مجفف 9 جرامات. السلطة الخضراء غذاء لا غنى عنه لإنقاص الوزن. إن طبق السلطة الخضراء يجب أن يكون طبقاً أساسياً موجوداً دائماً على مائدة كل من يريد إنقاص وزنه، فطبق السلطة الخضراء يحتوي على نسبة عالية من الألياف التي تملأ المعدة وتقلل من الشهية للطعام، وهو في نفس الوقت منخفض في كمية ما يحتويه من سعرات حرارية. وفضلاً عن ذلك فإنه يمد الجسم بالعديد من الفيتامينات والمعادن المهمة للجسم. متى تأكل السلطة الخضراء؟ لا تبدأ طعامك بتناول اللحوم أو الأرز أو خلافه من الأطعمة الثقيلة، وإنما ابدأ بتناول طبق السلطة الخضراء، لأنه سيعطيك إحساساً بالشبع لزيادة نسبة الألياف به، مما يجعلك بالتالي تحد من تناول باقي الأطعمة المحتوية على كمية مرتفعة من السعرات الحرارية. فالقاعدة الغذائية لإنقاص الوزن تقول لك: اعكس نظام الأكل، بمعنى أن تبدأ أولاً بالسلطة الخضراء أو الفاكهة، ثم تتناول اللحوم، ثم تجعل الأغذية الدسمة مثل الطبيخ المسبك أو العجائن في نهاية الوجبة حتى لا تفرط في تناولها. وصفة لعمل السلطة الخضراء. دائماً أنصح زبائني من السمان بإضافة شرائح من أوراق الكرانب إلى طبق السلطة، ويفضل الكرانب الأحمر لأن به نسبة مرتفعة من الألياف. كما اتضح من الدراسات أن أوراق الكرانب تحتوي على مواد تساعد في إذابة الدهون المختزنة بالجسم. وأضف كذلك خل التفاح لطبق السلطة لأنه يساعد أيضاً على زيادة حرق الدهون. ويجب الحذر من استخدام الزيت بكمية كبيرة في عمل طبق السلطة لأنه يعتبر مادة دهنية، ولذا يحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية، فيكفي إضافة بضع نقاط من الزيت لطبق السلطة أو عدم إضافة الزيت نهائياً. نماذج لأطباق شهية من السلطات منخفضة السعرات الحرارية. سلطة الخيار والخس. المكونات: رأس ثمرة خس، بصلة حمراء صغيرة، ثمرة خيار صغيرة، ثمرة فلفل أخضر رومي، ثمرة طماطم ناضجة متوسطة الحجم. التحضير: يقطع رأس الخس إلى أجزاء صغيرة، ويخرط البصل إلى عدة شرائح رقيقة، وكذلك الخيار والفلفل والطماطم. تخلط المكونات بعضها مع بعض وتقدم مباشرة، أو تحفظ داخل كيس بلاستيكي في الثلاجة لتقدم عند الحاجة، ويضاف لها التوابل والأعشاب حسب الرغبة. سلطة فنجريتي للرجيم. المكونات: بصلة صغيرة مقشرة، ملعقة كبيرة من عصير الليمون، فصا ثوم مقشر، ملح وفلفل أسمر حسب المذاق، ثلث فنجان ماء مغلي، ملعقة صغيرة من المستردة اختياري، ملعقة كبيرة من خل التفاح. التحضير: تخلط المكونات جيدا بالخلاط ثم توضع في زجاجة مغلقة وتحفظ في الثلاجة لحين الاستعمال، ويراعى أن ترج الزجاجة قبل الاستعمال. سلطة خضروات مميزة لإنقاص الوزن. المكونات: ثمرتا طماطم، ثمرة خيار متوسطة الحجم، 3 ملاعق بصل مخرط، 4 أعواد من المقدونس المخرط، ملعقة صغيرة من الريحان والزعتر الطازج، 3 ملاعق خل التفاح، 4 نقط من زيت الزيتون، ملعقة صغيرة من المستردة اختياري، ملح وفلفل أسمر حسب المذاق. التحضير: تخلط الخضروات بعضها مع بعض في وعاء، وتخلط باقي المكونات بعضها مع بعض في وعاء آخر، ثم تضاف لوعاء الخضروات وتخلط جيدا معها. يغطى الوعاء لبضع ساعات لتركيز النكهة. سلطة إسبانية. المكونات: نصف ثمرة خيار مخرط، فنجان عصير طماطم، زيت زيتون ملعقة صغيرة، بصل مخرطة، فلفل أخضر مخرط قرن واحد، نصف فص ثوم، ماء وفلفل أسمر حسب المذاق. التحضير: تخلط المكونات جيدا بالخلاط وتوضع في زجاجة تحفظ بالثلاجة، ويراعى رج الزجاجة قبل الاستعمال. الأغذية المناسبة للتسلية. السبب الخفي لزيادة الوزن: تعتبر التسلية بالأكل من أبرز العادات الغذائية السيئة التي تؤدي إلى السمنة، وبعض الناس يغفل عن هذا الخطأ الغذائي أو يستهين به. فبعض زبائني من السمان نراه يقول: أنا لا آكل كثيرا يا دكتور، ورغم ذلك يزيد وزني. لكنه ببحث النظام الغذائي لمثل هؤلاء السمان ألاحظ أنهم فعلا قد لا يأكلون بإفراط من خلال وجبات الطعام الرئيسية، لكنهم رغم ذلك يحصلون على قدر كبير من السعرات الحرارية من خلال اعتيادهم على التسلية ببعض المأكولات الغنية بالدهون وبالسعرات الحرارية فيما بين الوجبات، مثل الشيبس والشوكولا والفول السوداني واللب والآيس كريم والحلوى عموما، وغير ذلك من أغذية التسلية والقرقشة التي تتنافس الشركات في طرحها من حين لآخر بأشكال وأنواع جذابة مختلفة. الجانب الإيجابي والجانب السلبي لأغذية التسلية: التسلية بالأكل قد يكون لها جانب مفيد، وهو أنها تساعد على الحد من كمية الطعام الذي نأكله من خلال وجبات الطعام الرئيسية الثلاث باعتبارها وجبات خفيفة سناكس. ولذا فإن بعض نظم التخسيس تشتمل على عدد من الوجبات يفوق عدد وجبات الطعام الثلاث الرئيسية. وقد يكون لها أيضا جانب سيء، وذلك إذا كانت نوعيات الأغذية التي نتسلى بها تمد أجسامنا بقدر كبير من الدهون والسعرات الحرارية، مما يزيد من فرصة اكتساب وزن زائد وحدوث ارتفاع بمستوى الدهون بالدم. ولذا فإني أقترح عليك عندما تشتهي تناول شيء بين الوجبات أو تميل للقرقشة أن تتسلى بمثل هذه النوعيات التالية المناسبة والتي تتميز بانخفاض كمية السعرات الحرارية بها علاوة على احتوائها على مغذيات مفيدة. فاكهة طازجة مثل البرتقال والجريب فروت واليوسفي والجوافة والفراولة. خضروات نيئة مثل الجزر والخيار والخس والكرافس والطماطم. عصائر فاكهة غير محلاة. مياه غازية منخفضة السعرات الحرارية دايت. قراقيش من الدقيق الكامل، الدقيق الأسمر المحتفظ بالنخالة. أنظمة غذائية مختلفة لإنقاص الوزن. نظام غذائي تقليدي محدود السعرات الحرارية. تعتبر الأنظمة الغذائية التقليدية من أفضل الأنظمة لإنقاص الوزن لأنها تتيح الفرصة لتناول أغذية عديدة مختلفة، وفي نفس الوقت يكون إجمالي السعرات الحرارية الناتج عنها محدوداً بسبب اختزال كمية الدهون والنشويات. والنموذج التالي يعد مثالاً لهذا النظام الغذائي التقليدي، وهو يعطي كمية من السعرات الحرارية في حدود 1000 سعر حراري. ويراعى عند اتباع هذا النظام عدم تناول نوعيات الأغذية التالية: الأرز والمكرونة والبطاطس المحمرة والبطاطا، العنب والبلح والتين والفواكه المجففة، الأطعمة المحمرة في الزيت أو السمن وكذلك اللحوم الدسمة، المياه الغازية والجيلاتي والحلويات، المسليات مثل اللب والفول السوداني. نموذج لنظام غذائي تقليدي: الإفطار، كوبا ماء دافئ على الريق، كوب عصير جريب فروت، جبن قريش قطعة متوسطة أو فول مدمس 3 ملاعق مع قليل من الزيت أو بيضة مسلوقة، ربع رغيف أسمر، شاي أو قهوة بدون سكر. الغداء، كوبا ماء قبل الطعام بحوالي نصف ساعة، طبق كبير من السلطة الخضراء، طماطم زائد خيار زائد كرافس زائد كرامب زائد خل التفاح إلى آخره، ربع فرخة مسلوقة أو مشوية منزوعة الجلد، أو قطعة لحم أحمر خفيف بتلو حوالي 150 جراما مسلوقة أو مشوية، أو بيضتان مسلوقتان، أو سمكتان مشويتان حوالي 200 جرام. خضار سوتي، جزر زائد كوسة زائد باسيلا زائد إلى آخره، ربع رغيف أسمر. العشاء، كوبا ماء، كوب زبادي منخفض الدسم أو لبن رائب أو بيضة مسلوقة، سلطة خضراء أو فاكهة. نظام غذائي قائم على التوافق بين نوعيات الأغذية. نظام ويليام هاي. يرى الدكتور ويليام هوارد هاي، وهو من أكبر خبراء التغذية الأمريكيين، أن هناك نوعا من التوافق واللا توافق بين نوعيات الأغذية التي نأكلها، وأن تقديم الأغذية غير المتوافقة أو المتضادة في نفس الوجبة يصيب الجهاز الهضمي بحالة من الارتباك ويجعل الجسم غير قادر على حرقها جيدا، مما يتيح الفرصة لاختزان الطعام بالجسم وبالتالي زيادة الوزن. أما في حالة تقديم أغذية متوافقة بعضها مع بعض، فإن الجهاز الهضمي يتمكن من العمل بأقصى درجات الكفاءة وتزيد قدرة الجسم على حرق الطعام، مما يقاوم حدوث السمنة ويساعد على الاحتفاظ بوزن مناسب للجسم. ويرى الدكتور ويليام هاي أن حالة لا توافق قائمة أساساً بين البروتينات والكربوهيدرات والفواكه الحمضية، وبالتالي لا ينبغي الخلط بين هذه النوعيات الثلاث من الأغذية في نفس الوجبة. ولذلك فإن نظام الدكتور ويليام هاي لإنقاص الوزن قائم على تحقيق هذا المبدأ الغذائي، كما يوضحه النموذج الغذائي التالي. نموذج للنظام الغذائي: أول شيء في الصباح على الريق، كوب ماء 250 مللتر دافئ أو مثلج مع عصير ليمونة. الإفطار، يمكنك اختيار إفطار من البروتينات أو من الكربوهيدرات. إفطار من البروتينات: كوب عصير برتقال أو غريب فروت بدون تحلية، بيض مسلوق أو بريشت، بيضتان كحد أقصى، عيش غراب مسلوق في الماء المغلي أو مشوي، طماطم مشوية أو طازجة. إفطار من الكربوهيدرات: طبق من الكورن فليكس الكامل أو القمح الكامل مع لبن منزوع الدسم، أو رغيف خبز من الدقيق الكامل زائد قليل من العسل، ثمرة موز، مشروب عشبي أو شاي. تصبيرة في منتصف النهار: ثمرة فاكهة حمضية أو ذات نواة مثل البرتقال أو التفاح أو الخوخ أو البرقوق، مشروب عشبي أو كوب ماء. الغداء: يمكنك اختيار غداء غني بالبروتينات أو غداء غني بالكربوهيدرات أو غداء معتدل. يجب أن تكون وجبة الغداء مضادة لوجبة الإفطار، فمثلا في حالة اختيار إفطار غني بالبروتينات يجب أن تكون وجبة الغداء غنية بالكربوهيدرات، أو تكون وجبة الغداء معتدلة وتكون وجبة العشاء غنية بالكربوهيدرات. غداء غني بالبروتينات: لحم خفيف بيتيلو مشوي، طبق سلطة خضراء، عيش غراب مشوي، فاكهة مثل الفراولة. غداء غني بالكربوهيدرات: طبق مكرونة من الدقيق الكامل مع أي إضافات من التوابل والأعشاب والثوم، طبق سلطة خضروات كبير الحجم، فاكهة مثل الكمثرى. غداء معتدل: عيش غراب مسلوق بالتوابل، طبق سلطة خضروات. تصبيرة في فترة العصر: مشروب عشبي، قراقيش من الدقيق الكامل. العشاء: عشاء غني بالبروتينات: جبن أبيض مع السلطة وزيت الزيتون وعصير الليمون، سلطة يونانية، فاكهة مثل الفراولة. عشاء غني بالكربوهيدرات: بطاطس مسلوقة مع أي توابل وأعشاب، فاكهة مثل الكمثرى. عشاء معتدل: شوربة خضار مسلوق، فاكهة. نظام غذائي قائم على تحقيق التوازن الكيميائي بين الأغذية. نظام سكارسدال: يرى الدكتور سكارسدال، وهو من أشهر خبراء التغذية الفرنسيين، أن تحقيق التوازن الكيميائي بين الأغذية التي نتناولها على مدار اليوم يزيد من معدل حرق الطعام، وبالتالي من زيادة الفرصة لاستهلاك الدهون الزائدة المترسبة بالجسم. وبناء على هذا المبدأ قام بوضع عدة أنظمة للرجيم الكيميائي كالنظام التالي. وهذه النوعية من الأنظمة الغذائية لا ينبغي الاستمرار عليها لأكثر من أسبوعين ثم تكرر باستشارة الطبيب، كما لا يجوز اتباعها إلا للأصحاء تماما، وهي تعطي نتائج سريعة في أغلب الأحيان. ويراعى في هذا النظام التالي عدم استبدال أي وجبة غذائية بأخرى أو إضافة وجبات أخرى، كما يجب الامتناع عن تناول سكر المائدة أو يمكن استخدام بدائل السكر. ويلاحظ في هذا النظام أنه لا يوجد تحديد لكمية الطعام، حيث يعتمد على زيادة حرق الطعام بتحقيق التوازن الكيميائي. نموذج للنظام الغذائي لمدة أسبوع كامل: الإفطار نظام ثابت، ثمرة غريب فروت أو فاكهة الموسم باستثناء البلح والعنب والتين، شاي أو قهوة بدون سكر. اليوم الأول: الغداء قطع لحم أو فراخ باردة، شرائح طماطم، شاي أو قهوة بدون سكر. العشاء: سمك مشوي، سلطة خضراء، شاي أو قهوة بدون سكر. اليوم الثاني: الغداء سلطة فواكه طازجة مثل البرتقال واليوسفي والتفاح والخوخ والمشمش إلى آخره، شاي أو قهوة بدون سكر. العشاء: فراخ مشوية أو مسلوقة، سلطة خضراء، شاي أو قهوة بدون سكر. اليوم الثالث: الغداء لحم أحمر أو فراخ، شرائح طماطم، شاي أو قهوة بدون سكر. العشاء: سمك مشوي، برتقال أو فاكهة طازجة، سلطة خضراء. اليوم الرابع، الغداء، جبن قريش قطعة واحدة بدون زيت، سلطة خضراء، طماطم زائد كرافس زائد خيار زائد عصير ليمون. خضار مسلوقة، كوسة زائد سبانخ زائد باسيلا إلى آخره. شاي أو قهوة بدون سكر. العشاء، فراخ مشوية أو مسلوقة، شرائح طماطم، شاي بدون سكر. اليوم الخامس، الغداء، غريب فروت أو ثمرة فاكهة، سمك مشوي أو مسلوق، شاي أو قهوة بدون سكر. العشاء، لحم أحمر خفيف بتلو مشوي أو مسلوق، سلطة خضراء، شاي بدون سكر. اليوم السادس، الغداء، سلطة فواكه مشكلة، شاي أو قهوة بدون سكر. العشاء، فراخ مشوية أو مسلوقة، فاكهة، سلطة خضراء. اليوم السابع، الغداء، لحوم باردة، سلطة خضراء. العشاء، سمك مشوي، سلطة خضراء، شاي بدون سكر. نظام غذائي قائم على الحد من تناول الدهون. نظام ستيلمان، يرى الدكتور ستيلمان وهو من أشهر خبراء التغذية الإنجليز أن الأنظمة الغذائية يجب أن تعتمد في المقام الأول على محاربة الدهون واستثناء تناولها إلى أقصى درجة ممكنة باعتبارها أغنى العناصر الغذائية بالسعرات الحرارية. ولذا فإن أنظمة ستيلمان لإنقاص الوزن شبيهة إلى حد كبير من أنظمة الغذائية التقليدية التي تعتمد على الحد من تناول الدهون وكذلك الكربوهيدرات البسيطة مثل السكر والعسل والمربى، مما يحفز الجسم على استهلاك مخزون الدهون للحصول على الطاقة. والنظام التالي نموذج لطريقة ستيلمان، وهو يعطي حوالي 1000 سعر حراري، ويمكن العمل به لمدة أسبوعين متواصلين، ثم تؤخذ راحة لمدة أسبوع، ثم يعاد تكرار النظام مرة أخرى. وخلال فترة الراحة يجب الامتناع عن الأغذية الدسمة والمسليات التي تعطي كمية كبيرة من السعرات الحرارية. وللحصول على نتائج سريعة يجب مساعدة هذا التنظيم الغذائي بممارسة الرياضة مثل رياضة المشي أو العدو أو التنس بصورة منتظمة. نموذج للنظام الغذائي لمدة أسبوع كامل. الإفطار نظام ثابت، ثمرة غريب فروت على الريق، بيضة مسلوقة، ربع رغيف أسمر، شاي أو قهوة بدون سكر. اليوم الأول، الغداء، بيضتان مسلوقتان، خضار مسلوق، ربع رغيف أسمر، شاي أو قهوة بدون سكر. العشاء، نصف صدر دجاجة بدون جلد، خضار نيئ، جزر وطماطم، فاكهة، ثمرة غريب فروت أو برتقال أو فاكهة الموسم قبل النوم. اليوم الثاني، الغداء، سلطة فواكه طازجة. العشاء، سمك مشوي 150 جرام، سلطة خضراء، شاي أو قهوة بدون سكر. اليوم الثالث، الغداء، سلطة فواكه طازجة. العشاء، بيضتان مسلوقتان، سلطة خضراء، ربع رغيف أسمر، ثمرة غريب فروت قبل النوم. اليوم الرابع، الغداء، نصف صدر دجاجة بدون جلد، شرائح طماطم، فاكهة، ثمرة غريب فروت أو برتقال بعد الغداء بمدة 3 ساعات. العشاء، سمك مشوي 200 جرام، سلطة خضراء، شاي أو قهوة بدون سكر. اليوم الخامس، الغداء، سلطة فواكه طازجة. العشاء، بيضتان مسلوقتان أو جبنة قريش 100 جرام، ربع رغيف أسمر، شاي أو قهوة بدون سكر. اليوم السادس، الغداء، بيضتان مسلوقتان، سلطة خضراء، ربع رغيف أسمر. العشاء، لحم مشوي 150 جرام، سلطة خضراء، شاي أو قهوة بدون سكر. اليوم السابع. الغداء: بيضتان مسلوقتان، طبق خضار مسلوق، سبانخ. العشاء: سمك مشوي 150 جرام، ربع رغيف أسمر، ثمرة جريب فروت قبل النوم. الرياضة: دواءك الفعال لعلاج السمنة. جسمك مهيئ للرياضة، فلما تستسلم للكسل؟ يذكر خبراء الرياضة أن جسم الإنسان مهيئ بالخلقة لممارسة الأنشطة الرياضية، والتي يجب أن تحتل ركناً أساسياً في حياتنا اليومية. وللأسف فإن أسلوب الحياة العصرية الذي أصبح يتميز في كثير من الأحيان بقلة النشاط والحركة وبكثرة الانشغال والمسؤوليات، حرم الكثيرين منا من الاهتمام بالجانب الرياضي، مما أدى بالتالي إلى انتشار مشاكل صحية عديدة بسبب القعود لفترات طويلة وإهمال ممارسة الأنشطة الرياضية، وعلى رأسها مشكلة السمنة. كيف تؤدي ممارسة الأنشطة الرياضية لعلاج السمنة؟ زيادة استهلاك السعرات الحرارية. كلما زاد استهلاك الجسم للسعرات الحرارية، زادت الفرصة لإنقاص الوزن والتخلص من الشحوم الزائدة المتراكمة بالجسم. وممارسة الرياضة بانتظام تؤدي إلى زيادة استهلاك السعرات الحرارية. فعلى سبيل المثال، نجد أن الإنسان المتوسط في حالة النشاط العادي يستهلك في الساعة قدرا من السعرات الحرارية في حدود 60 إلى 70 سعرا حرارية، بينما تصل هذه الكمية إلى حوالي 300 سعر حراري تقريبا عند القيام بأي نشاط رياضي معتدل مثل المشي السريع. ويجب ملاحظة أن استهلاك الشخص البدين للسعرات الحرارية أثناء ممارسة الرياضة يفوق استهلاك الشخص معتدل الوزن، وذلك ببساطة لأن الشخص البدين يتحرك بوزن إضافي زائد يجعله يبذل مجهودا أكبر ويصرف بالتالي قدرا أكبر من السعرات الحرارية. فعلى سبيل المثال، يستهلك الشخص الذي يبلغ وزنه 100 رطل في المشي البطيء لمسافة ميل واحد حوالي 70 سعرا حرارية، بينما يستهلك البدين الذي يزيد ضعف هذا الوزن قدرا يصل إلى 140 سعرا حرارية. وهذا الاستهلاك المتكرر للسعرات الحرارية من خلال الانتظام على ممارسة الأنشطة الرياضية يؤدي مع الوقت إلى اختزال الوزن الزائد بالجسم. زيادة معدل التمثيل الغذائي. إن أجسامنا تحرق الطعام الذي نأكله بمعدل معين يسمى معدل الأيض القاعدي Basal Metabolic Rate BMR، وقد وجد أن ممارسة الرياضة بانتظام تزيد من هذا المعدل، وهذا يعني زيادة استهلاك وحرق الطعام وتقليل فرصة تحوله إلى دهون تختزن بالجسم. استهلاك مخزون الدهون بالجسم. نظرا لاحتياج ممارسة الأنشطة الرياضية إلى كمية زائدة من الطاقة بالنسبة للأحوال العادية، فإن ذلك يؤدي إلى حرق مخزون الدهون المترسبة بالجسم والزائدة على حاجته للحصول على قدر كاف من الطاقة السعرات الحرارية، مما يؤدي بالتالي إلى اختزال الشحوم الدهون من مناطق متفرقة من الجسم، وخاصة إذا صاحب ممارسة الأنشطة الرياضية الالتزام بنظام غذائي محدود السعرات الحرارية. إخماد الشهية. إن ممارسة الأنشطة الرياضية وما يصحبها من زيادة استهلاك الطاقة السعرات الحرارية تكون مصحوبة بزيادة تناول الطعام لتعويض استهلاك الطاقة، مما يجعل وزن الجسم معتدلا في كثير من الأحيان. ولكن في الحقيقة أثبتت الدراسات الحديثة أن القاعدة السابقة تنطبق على الأشخاص النشيطين ذوي الأوزان المعتدلة، أما بالنسبة لأصحاب الأجسام البدينة الذين اعتادوا على الحياة الكسولة، فإنهم عندما يمارسون الأنشطة الرياضية بانتظام فإن شهيتهم للطعام تنخفض في معظم الأحيان، مما يؤدي بالتالي إلى انتقاص أوزانهم. اعتدال المزاج وزيادة القدرة على الاحتمال. إن السمنة ترتبط في كثير من الأحيان بالشعور بالكآبة، وخاصة عند النساء، وهذه الكآبة قد تدفع للإفراط في تناول الطعام، مما يؤدي إلى الدخول في دائرة مغلقة. ومن الفوائد النفسية المهمة لممارسة الأنشطة الرياضية أنها تحسن من الحالة المزاجية وتقاوم الشعور بالاكتئاب وتزيد من القدرة على الاحتمال والصبر. وهذه التأثيرات الإيجابية لا شك أنها تساعد في العلاج من مشكلة السمنة وزيادة القدرة على الالتزام بنظام غذائي مناسب لإنقاص الوزن. وما هي الرياضات المناسبة لإنقاص الوزن؟ تعد الرياضات الهوائية aerobic exercises والتي تعتمد على زيادة استهلاك الأكسجين أفضل الرياضات لمساعدة اختزال الوزن، وهذه تشتمل على أنواع عديدة من الرياضات مثل رياضة المشي والعدو والسباحة وركوب الدراجات إلى آخره. فمن الرياضات الهوائية المشي والسباحة وركوب الدراجات والتزلج على الأراضي المستوية والعدو والترامبولين. أما من الرياضات اللاهوائية نذكر التنس، التزلج على المنخفضات، رفع الأثقال، الراكت، البارمنتون. عوامل نجاح الرياضة في إنقاص الوزن. لكي تنجح في إنقاص وزنك مع ممارسة رياضتك المفضلة من الرياضات السابقة، يجب مراعاة الأمور المهمة التالية: أولاً، قوة التمرين exercise intensity. المقصود بهذا العامل أنه كلما كان التمرين الرياضي قوياً نشطاً مسرعاً، زاد استهلاك السعرات الحرارية وزادت بالتالي فرصة انتقاص الوزن. فالمشي البطيء يستهلك عدداً أقل من السعرات الحرارية بالنسبة للمشي السريع، والمشي السريع يستهلك عدداً أقل من السعرات الحرارية بالنسبة للعدو. ثانياً، مدة التمرين duration concept. والمقصود بهذا العامل مسافة التمرين أو المدة التي نقضيها في ممارسته. فكلما زاد هذا العامل زاد استهلاك السعرات الحرارية. فعلى سبيل المثال، ممارسة العدو لمسافة ميل واحد تؤدي إلى استهلاك حوالي 100 سعر حراري، بينما ممارسة العدو لمسافة 5 أميال تستهلك حوالي 500 سعر حراري. والحقيقة أن هذا العامل يؤدي إلى فشل بعض السمان في انتقاص وزنهم بسبب عدم تحملهم لممارسة الرياضة لمدة طويلة في بداية الأمر، مما يجعلهم بالتالي لا يشعرون بتغير ملحوظ في وزن أجسامهم. لكن هذه العقبة تزول تدريجيا مع الاستمرار في ممارسة التمرين الرياضي، حيث أن الجسم يعتاد تدريجيا على التكيف مع زيادة المجهود أو مدة التمرين. ثالثا، عامل التكرار exercise frequency. والمقصود بهذا العامل عدد مرات ممارسة التمرين الرياضي خلال الأسبوع الواحد. وكما هو واضح، كلما زاد التكرار زادت كمية السعرات الحرارية التي يقوم الجسم باستهلاكها أسبوعيا، وزادت بالتالي فرصة انتقاص الوزن. لكن هذا التكرار يجب أن يكون في حدود مناسبة، فيكفي تكرار التمرين بمعدل 3 إلى 4 مرات أسبوعيا. رابعا، عامل الاستمتاع enjoyment factor. لكي تستطيع تكرار التمرين الرياضي لمدة مناسبة وبمعدل مناسب أسبوعيا، فإنه لابد أن نأخذ في الاعتبار عامل الاستمتاع بهذا التمرين الرياضي. فيجب أن يكون النشاط الرياضي الذي نمارسه متوافقا مع ميولنا وقدراتنا. فالبعض قد يستمتع برياضة لا تبدو شائقة لآخرين، فالاستمتاع بالرياضة التي نمارسها يحقق القدرة على الاستمرار في ممارستها، مما يساعد بالتالي على تحقيق الهدف المنشود، وهو اكتساب الرشاقة والتخلص من الوزن الزائد. كمية السعرات الحرارية المستهلكة في الرياضات المختلفة. سنذكر نوع الرياضة ثم كمية السعرات الحرارية المستهلكة في ساعة واحدة. رياضة المشي بسرعة 4 كيلومتر بالساعة 310 سعرات حرارية. رياضة المشي بسرعة 5 كيلومترات في الساعة 210 سعرات حرارية. جري في نفس المكان 485 سعرا حراريا. جري على الجهاز المتحرك 285 سعرا حراريا. استخدام الدراجة الثابتة سرعة متوسطة 400 سعر حراري. رياضة سويدية 360 سعرا حراريا. رياضة التنس 420 سعرا حراريا. كرة السلة 800 سعر حراري. كرة القدم 100 سعر حراري. رياضة السباحة 600 سعر حراري. رياضة الجمباز 360 سعرا حراريا. رياضة التجديف 260 سعرا حراريا. هل ينبغي استشارة الطبيب قبل البدء في ممارسة البرنامج الرياضي لإنقاص الوزن؟ إن عملية اختزال الوزن من خلال ممارسة الرياضات الهوائية كالعدو والتنس ورياضة المشي تمثل عبئا زائدا على القلب والدورة الدموية على وجه الخصوص، فإذا كان لديك مشكلة صحية ترتبط بجهاز القلب والأوعية الدموية الجهاز الدوري مثل ارتفاع ضغط الدم، فلا بد من استشارة الطبيب وإجراء الفحوص اللازمة قبل ممارسة البرنامج الرياضي. تعد مشكلة وجود قصور في الشريان التاجي أو زيادة القابلية لحدوث هذه المشكلة من الحالات الصحية التي يجب أن تدرس بعناية قبل ممارسة البرنامج الرياضي. وتزيد القابلية لمشكلة قصور الشريان التاجي في حالة وجود بعض أو كل العوامل التالية: ارتفاع ضغط الدم، التدخين، ارتفاع مستوى الكوليسترول، مرض السكر، البدانة، وجود تاريخ عائلي للإصابة. وبصفة عامة، كلما زاد العمر زادت الحاجة إلى إجراء فحص طبي قبل ممارسة البرنامج الرياضي. فمن الأفضل لكل من تجاوز سن 40 عاما أن يقوم بإجراء فحص طبي روتيني قبل البدء في البرنامج الرياضي والأخذ بالإرشادات التي يمليها عليه الطبيب. بالنسبة للأشخاص في مرحلة العشرينيات أو الثلاثينيات الذين ليس لديهم عوامل خطورة تزيد من قابليتهم للإصابة بمشكلة قصور الشريان التاجي كما سبق التوضيح، فإنه يمكنهم البدء في ممارسة البرنامج الرياضي دون استشارة طبية. هل هناك احتياطات أخرى يجب أن تؤخذ في الحسبان قبل بدء البرنامج الرياضي؟ إن حالة اللياقة البدنية العامة قبل ممارسة البرنامج الرياضي يجب أن تؤخذ في الاعتبار، ويتحدد بناء عليها مستوى البرنامج الرياضي. فتدني اللياقة البدنية، والناتج عادة بسبب عدم ممارسة التمارين الرياضية لفترة طويلة، يفرض ضرورة الالتزام بمستوى منخفض من قوة التمرين intensity factor. فمثلاً يجب المشي لفترة كافية قبل ممارسة العدو، فالتدرج في الممارسة هو القاعدة الأساسية التي يجب الأخذ بها. هناك احتياطات أخرى ترتبط بعامل الأمان ومواعيد الطعام والظروف المناخية والأدوات الرياضية، فيجب الأخذ بقواعد الأمان اللازمة عند ممارسة بعض الرياضات مثل السباحة أو القفز، ولا يجوز ممارسة رياضات شاقة خلال فترة وجيزة منذ تناول وجبات ثقيلة، فيفضل ممارسة هذه الرياضات مبكرا وبعد تناول وجبة خفيفة أو مجرد تناول كمية من العصائر والسوائل. كما يجب الاحتياط من تغير الظروف المناخية، فيعتبر المناخ شديد الحرارة من أخطر الأجواء التي تعرض اللاعب للمتاعب الصحية كالدوخة والغثيان والتعب السريع. ففي حالة حدوث هذه المتاعب يجب التوقف في الحال عن التمرين وترطيب الجسم بسوائل باردة. كما يجب الاهتمام باختيار ملابس وأدوات رياضية مناسبة للتمرين، فمثلا يجب اختيار حذاء رياضي مناسب لممارسة رياضة المشي أو العدو، فالحذاء الرديء غير المناسب يعرض للإصابة بالالتواءات أو التهاب الأوتار. أهمية الإحماء والتبريد، هذه ضرورة أخرى يجب الأخذ بها عند بدء ممارسة التمرين الرياضي، فلا بد من إجراء إحماء تسخين لفترة مناسبة والانتهاء بإجراء تبريد لفترة مناسبة، فذلك يهيئ القلب تدريجيا لتحمل المجهود ويحمي من التعرض للتقلص العضلي والإصابات. والإحماء يتم بشكل عام أو خاص متوافق مع نوع التمرين، فمثلا يمكن عمل مجموعة من تمرينات الشد stretching exercises التي تفرض العضلات استعدادا لبدء التمرين، ويمكن كذلك أن يكون الإحماء شكلا مبسطا للتمرين الذي ينوى عمله مثل المشي بخطوات سريعة قبل العدو. أما التبريد فالغرض منه مساعدة القلب والدورة الدموية على العودة تدريجيا لحالتهما الطبيعية، فلو افترضنا أن اللاعب توقف فجأة عن التمرين دون عمل تبريد كاف، فإن ذلك قد يتسبب في تراكم الدم بالأجزاء المدربة وانخفاض وصوله للقلب أو للمخ، مما يشعره بالتعب والدوار. والتبريد يتم بإنهاء التمرين تدريجيا، فمثلا ينتهي تمرين العدو بالمشي بخطوات مسرعة ثم بطيئة حتى التوقف. كيف تصمم برنامجا رياضيا مناسبا لك؟ إن البرنامج الرياضي الذي تنوي الالتزام به لإنقاص الوزن لا ينبغي له أن يكون آمناً وفعالاً فحسب، وإنما يجب كذلك أن يكون برنامجاً طويل المدى تستمر في ممارسته لفترة طويلة حتى تستطيع التخلص من الوزن الزائد والمحافظة على الوزن الجديد المثالي. ولذا يجب أن يراعى عند تنفيذ هذا البرنامج عدة أمور مهمة مثل: 1- لا يجوز أن تجازف أثناء التمرين بتحقيق تقدم سريع منذ البداية، فيجب أن يكون التقدم تدريجياً بطيئاً. 2- ضع لنفسك أهدافاً قصيرة المدى وأهدافاً طويلة المدى، فمثلاً تمشي أو تجري مسافة كيلومتر واحد في البداية، هدف قصير المدى، ثم تزيد المسافة تدريجياً حتى يمكنك المشي أو العدو لمسافة 5 كيلومترات، هدف طويل المدى. 3- احرص على وضع بيان للبرنامج الرياضي بحيث تستطيع من خلاله تقييم نجاحك وتقدمك الرياضي. 4- لابد أن يحتل البرنامج الرياضي ركناً أساسياً في برنامجك اليومي أو الأسبوعي، فمثلما تخصص وقتاً للأنشطة الأخرى المختلفة كالعمل وتناول الطعام والترفيه، فيجب أن تخصص كذلك وقتاً محدداً وثابتاً في برنامجك الأسبوعي لممارسة نشاطك الرياضي المفضل. لابد من أن تحفز نفسك على المواصلة، فعامل التحفيز الذي يرتبط بوجود هدف قوي يعد من أهم الشروط التي تضمن استمرار التزامك بالبرنامج الرياضي. الحقيقة أن نسبة كبيرة من السمان في حدود 50% تفشل في تحقيق نجاح ملموس في إنقاص الوزن من خلال التمارين الرياضية نتيجة عدم التزامهم وتمسكهم بالبرنامج الرياضي بسبب ضعف الحافز وقوة الإرادة. رياضة المشي، الرياضة المناسبة للجميع. تمتاز رياضة المشي بأنها رياضة سهلة يمكن لأغلب الناس ممارستها وفي أي مكان، كما أنها لا تحتاج إلى أي أدوات رياضية خاصة، فهي لا تحتاج إلا إلى حذاء جيد يساعد على قطع مسافات طويلة بارتياح. ويجب ملاحظة هذه الأمور المهمة في حالة اختيار رياضة المشي لمساعدة التخلص من الوزن الزائد. 1- حتى يكون المشي رياضة فعالة، يجب أن يكون سريعاً نسبياً دون توقف متكرر، كما يجب الاعتناء بتحريك الذراعين بقوة على الجانبين أثناء المشي، فبهذا الأسلوب يمكن حرق كمية مناسبة من السعرات الحرارية تقترب من كمية السعرات الحرارية المستهلكة بممارسة العدو البطيء. 2- يمكن ممارسة رياضة المشي مع حمل أثقال مناسبة باليدين، إذ يذكر خبراء الرياضة أن هذه الطريقة تزيد من حرق السعرات الحرارية، ففي حالة حمل ثقل يبلغ وزنه 3 أرطال يزيد حرق السعرات الحرارية بمعدل سعر حراري واحد لكل دقيقة، هذا بالإضافة إلى أن هذا الأسلوب يقوي ويدعم عضلات الذراعين، ولكن يجب الامتناع عن هذه الطريقة لممارسة رياضة المشي بالنسبة للأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم، حيث أنها تساعد على زيادة ضغط الدم. 4- يجب الأخذ في الاعتبار زيادة مسافة التمرين تدريجياً وزيادة سرعة المشي تدريجياً. 5- يجب ممارسة المشي بصورة منتظمة من خلال نظام رياضي أسبوعي لكي يؤتي ثماره المرجوة وينجح في اختزال الوزن تدريجياً، إذ يجب أن لا يقل معدل ممارسة المشي الرياضي عن 3 مرات أسبوعياً. 5- يفضل ممارسة المشي في المناطق المفتوحة ذات الهواء الطلق، ويفضل أن يكون ذلك في الصباح الباكر بعد تناول عصائر أو وجبة خفيفة، ولا يفضل ممارسة المشي السريع مباشرة بعد تناول وجبات ثقيلة إلا بعد مرور حوالي 2 ساعة. مدة المشي اللازمة لاستهلاك السعرات الحرارية لبعض الأطعمة. سنذكر أولا نوع الطعام، ثم كمية السعرات الحرارية، ثم مدة المشي بالدقائق. بيضة مسلوقة 82 سعرا حراريا 15 دقيقة، بيضة مقلية 110 سعرات حراريات 21 دقيقة، قطعة جبن 30 جرام 111 سعرا حراريا 21 دقيقة، حليب منزوع الدسم نصف لتر 81 سعرا حراريا 16 دقيقة، طبق مكرونة متوسط 396 سعرا حراريا 76 دقيقة، تفاحة كبيرة 100 سعر حراري 19 دقيقة، موزة متوسطة 90 سعرا حراريا 18 دقيقة، برتقالة كبيرة 70 سعرا حراريا 13 دقيقة، ثمرة يوسفي 45 سعرا حراريا 9 دقائق، بسكويت بالشوكولا قطعة متوسطة 151 سعرا حراريا 29 دقيقة، قطعة كعك 151 سعرا حراريا 29 دقيقة، قطعة قطايف 124 سعراً حرارياً 24 دقيقة. نصف دجاجة مشوية 150 جرام 542 سعراً حرارياً 104 دقائق. سمك مشوي 150 جرام 205 سعرات حراريات 39 دقيقة. سندويتش همبرجر 350 سعراً حرارياً 67 دقيقة. قطعة بيتزا 180 سعراً حرارياً 35 دقيقة. سندويتش لحم ضاني 278 سعراً حرارياً 53 دقيقة. مياه غازية 82 سعراً حرارياً 14 دقيقة. آيس كريم 193 سعراً حرارياً 37 دقيقة. قطعة جاتو 255 سعراً حرارياً 68 دقيقة. سر الإحباط: هل يمكن ألا تؤدي ممارسة الرياضة لإنقاص الوزن؟ نعم، ففي كثير من الأحيان عندما يبدأ البدين الذي اعتاد على قلة النشاط والحركة ممارسة برنامج رياضي لاختزال الوزن، قد يظل وزنه ثابتاً دون نقصان في البداية ولمدة قد تصل إلى شهر كامل، مما يشعره بالإحباط وربما يدعوه للتوقف عن البرنامج الرياضي والاستسلام للسمنة. ولكن ما تفسير ذلك؟ إن تغير أسلوب الحياة من الكسل والخمول إلى النشاط والحركة بممارسة برنامج رياضي لإنقاص الوزن يجعل الجسم يحدث بعض التغييرات لكي يستطيع التوافق مع هذه التغييرات الجديدة والنشاط الرياضي القائم، وأهمها ما يلي: أولاً، حدوث زيادة في حجم العضلات نتيجة تضخم الخلايا العضلية. ثانياً، زيادة أعداد بعض المكونات المعينة داخل الخلايا العضلية وكذلك بعض الأنزيمات التي تشارك في عملية استهلاك الأكسجين. ثالثاً، زيادة المواد المولدة للطاقة في الخلايا وخاصة الجليكوجين. رابعاً، زيادة سمك الأنسجة الضامة. خامساً، زيادة حجم الدم بحوالي 500 مللتر خلال الأسبوع الأول. وفي نفس الوقت يحدث اختزال تدريجي بسيط لمخزون الدهون بالجسم للحصول على الطاقة، لكن هذه التغيرات بصفة عامة تؤدي في النهاية إلى حدوث توازن بالجسم تجعله يحتفظ بوزنه الأصلي. وعادة يستمر حدوث هذه التغيرات لمدة شهر كامل، وبعد انقضاء هذا الشهر يبدأ حدوث اختزال واضح بوزن الجسم يتوافق مع كمية السعرات الحرارية المستهلكة في التمرين الرياضي. وبناء على ذلك لا ينبغي التسرع في الحكم على النظام الرياضي بالفشل في إنقاص الوزن، وإنما يجب التحلي بالمثابرة والاستمرار لحين تجاوز هذه المرحلة. جدول الأوزان المثالية للأولاد والبنات من عمر 6 أشهر حتى عمر 20 سنة بالنسبة للطول والعمر: الأولاد بعمر نصف سنة يكون طولهم المثالي 68.2 سنتيمتر ووزنهم المثالي 7.9 كيلوغرام. أما البنات بعمر نصف سنة يكون طولهن المثالي 65.5 سنتيمتر ووزنهم 7.4 كيلوغرام. الأولاد بعمر سنة يكون طولهم المثالي 81.3 سنتيمتر ووزنهم 10.2 كيلوغرام. أما البنات بعمر سنة يكون طولهن المثالي 74.2 سنتيمتر ووزنهم المثالي 9.7 كيلوغرام. الأولاد بعمر سنتين يكون طولهم المثالي 86.9 سنتيمتر ووزنهم المثالي 12.7 كيلوغرام. أما البنات بعمر سنتين فيكون طولهن المثالي 85.6 سنتيمتر ووزنهن المثالي 12.2 كيلوغرام. الأولاد بعمر 3 سنوات يكون طولهم المثالي 94.3 سنتيمتر ووزنهم المثالي 14.7 كيلوغرام. أما البنات بعمر 3 سنوات يكون طولهن المثالي 93 سنتيمتر ووزنهن المثالي 14.3 كيلوغرام. الأولاد بعمر 4 سنوات يكون طولهم المثالي 101.5 سنتيمتر ووزنهم المثالي 16.5 كيلوغرام. أما البنات بعمر 4 سنوات يكون طولهن المثالي 100.4 سنتيمتر ووزنهن المثالي 16.3 كيلوغرام. الأولاد بعمر 5 سنوات يكون طولهم المثالي 108.3 سنتيمتر ووزنهم المثالي 18.5 كيلوغرام. أما البنات بعمر 5 سنوات يكون طولهن المثالي 107.2 سنتيمتر ووزنهن المثالي 18.3 كيلوغرام. الأولاد بعمر 6 سنوات يكون طولهم المثالي 114.5 سنتيمتر، أما وزنهن المثالي 20.5 كيلوغرام. أما البنات بعمر 6 سنوات يكون طولهن المثالي 113.4 سنتيمتر ووزنهن المثالي 20.4 كيلوغرام. الأولاد بعمر 7 سنوات يكون طولهم المثالي 120.5 سنتيمتر ووزنهم المثالي 22.5 كيلوغرام. أما البنات بعمر 7 سنوات يكون طولهن المثالي 119.3 سنتيمتر ووزنهن المثالي 22.6 كيلوغرام. الأولاد بعمر 8 سنوات يكون طولهم المثالي 126 سنتيمتر ووزنهم المثالي 25 كيلوغرام. أما البنات بعمر 8 سنوات يكون طولهن المثالي 125 سنتيمتر ووزنهن المثالي 25.1 كيلوغرام. الأولاد بعمر 9 سنوات يكون طولهم المثالي 131.5 سنتيمتر ووزنهم المثالي 27.5 كيلوغرام. أما البنات بعمر 9 سنوات يكون طولهن المثالي 130.6 سنتيمتر ووزنهن المثالي 27.7 كيلوغرام. الأولاد بعمر 10 سنوات يكون طولهم المثالي 136.5 سنتيمتر ووزنهم المثالي 30.3 كيلوغرام. أما البنات بعمر 10 سنوات يكون طولهن المثالي 136.4 سنتيمتر ووزنهن المثالي 31.1 كيلوغرام. الأولاد بعمر 11 سنة يكون طولهم المثالي 142 سنتيمتر ووزنهم المثالي 33.5 كيلوغرام. أما البنات بعمر 11 سنة يكون طولهن المثالي 142.7 سنتيمتر ووزنهن المثالي 35.2 كيلوغرام. الأولاد بعمر 12 سنة يكون طولهم المثالي 147 سنتيمتر ووزنهم المثالي 37.5 كيلوغرام. أما البنات بعمر 12 سنة يكون طولهن المثالي 149.3 سنتيمتر ووزنهن المثالي 40.5 كيلوغرام. الأولاد بعمر 13 سنة يكون طولهم المثالي 153.5 سنتيمتر ووزنهم المثالي 42.5 كيلوغرام. أما البنات بعمر 13 سنة يكون طولهن المثالي 155.5 سنتيمتر ووزنهن المثالي 45.8 كيلوغرام. الأولاد بعمر 14 سنة يكون طولهم المثالي 160.7 سنتيمتر ووزنهم المثالي 48.8 كيلوغرام. أما البنات بعمر 14 سنة يكون طولهن المثالي 159.5 سنتيمتر ووزنهن المثالي 51 كيلوغرام. الأولاد بعمر 15 سنة يكون طولهم المثالي 167.3 سنتيمتر ووزنهم المثالي 54.7 كيلوغرام. أما البنات بعمر 15 سنة يكون طولهن المثالي 161.7 سنتيمتر ووزنهن المثالي 54.4 كيلوغرام. الأولاد بعمر من 16 إلى 20 عاما يكون طولهم المثالي 172.2 سنتيمتر، أما وزنهم المثالي فيكون 59.6 كيلوغرام. أما البنات بعمر 16 إلى 20 عاما يكون طولهن المثالي 162.2 سنتيمتر، أما وزنهن المثالي فيكون 55.8 كيلوغرام. جدول الأوزان المثالية للذكور بالكيلوغرامات بالنسبة للطول والعمر. عندما يكون الطول 155 سنتيمتر يكون الوزن بعمر 20 إلى 24 عام 57 كيلوغرام، وبعمر 25 إلى 29 عام 59 كيلوغرام، وبعمر 30 إلى 39 عام 61 كيلوغرام، وبعمر 40 إلى 49 عام 62 كيلوغرام، وبعمر 50 إلى 59 عام 63 كيلوغرام، وبعمر 60 إلى 70 عام 62 كيلوغرام. عندما يكون الطول 165 سنتيمتر يكون الوزن بعمر 20 إلى 24 عاماً 63 كيلوغرام، وبعمر 25 إلى 29 عاماً 65 كيلوغرام، وبعمر 30 إلى 39 عاماً 68 كيلوغرام، وبعمر 40 إلى 49 عاماً 68 كيلوغرام، وبعمر 50 إلى 59 عاماً 69 كيلوغرام، وبعمر 60 إلى 70 عاماً 68 كيلوغرام. عندما يكون الطول 170 سنتيمتر، يكون الوزن بعمر 20 إلى 24 عاماً 66 كيلوغرام، وبعمر 25 إلى 29 عاماً 69 كيلوغرام، وبعمر 30 إلى 39 عاماً 71 كيلوغرام، وبعمر 40 إلى 49 عاماً 73 كيلوغرام، وبعمر 40 إلى 49 عاماً 73 كيلوغرام، وبعمر 50 إلى 59 عاماً 73 كيلوغرام، وبعمر 60 إلى 70 عاماً 72 كيلوغرام. عندما يكون الطول 175 سنتيمتر، يكون الوزن بعمر 20 إلى 24 عاماً 69 كيلوغرام، وبعمر 25 إلى 29 عاماً 72 كيلوغرام، وبعمر 30 إلى 39 عاماً 75 كيلوغرام، وبعمر 40 إلى 49 عاماً 77 كيلوغرام، وبعمر 50 إلى 59 عاماً 77 كيلوغرام، وبعمر 50 إلى 59 عاماً 77 كيلوغرام، وبعمر 60 إلى 70 عاماً 76 كيلوغرام. عندما يكون الطول 180 سنتيمتر، يكون الوزن بعمر 20 إلى 24 عاماً 73 كيلوغرام، وبعمر 25 إلى 29 عاماً 76 كيلوغرام، وبعمر 30 إلى 39 عاماً 79 كيلوغرام، وبعمر 40 إلى 49 عاماً 81 كيلوغرام، وبعمر 50 إلى 59 عاماً 82 كيلوغرام، وبعمر 60 إلى 70 عاماً 81 كيلوغرام. عندما يكون الطول 185 سنتيمتر، يكون الوزن بعمر 20 إلى 24 عاماً 77 كيلوغرام، وبعمر 25 إلى 29 عاماً 80 كيلوغرام، وبعمر 30 إلى 39 عاماً 83 كيلوغرام، وبعمر 40 إلى 49 عاماً 85 كيلوغرام، وبعمر 50 إلى 59 86 كيلوغرام، وبعمر 60 إلى 70 85 كيلوغرام. عندما يكون الطول 190 سنتيمتر، يكون الوزن بعمر 20 إلى 24 عاماً 81 كيلوغرام، وبعمر 25 إلى 29 عاماً 84 كيلوغرام، وبعمر 30 إلى 39 عاماً 88 كيلوغرام، وبعمر 40 إلى 49 عاماً 89 كيلوغرام، وبعمر 50 إلى 59 عاماً 90 كيلوغرام، وبعمر 60 إلى 70 عاماً 90 كيلوغرام. جدول الأوزان المثالية للإناث بالكيلوغرامات بالنسبة للطول والعمر. عندما يكون الطول 150 سنتيمتر، يكون الوزن بعمر 20 إلى 24 عاماً 48 كيلوغرام، وبعمر 25 إلى 29 عاماً 50 كيلوغرام، وبعمر 30 إلى 39 عاماً 53 كيلوغرام، وبعمر 40 إلى 49 عاماً 56 كيلوغرام، وبعمر 50 إلى 59 عاماً 58 كيلوغرام، وبعمر 60 إلى 70 عاماً 58 كيلوغرام. عندما يكون الطول 155 سنتيمتر، يكون الوزن بعمر 20 إلى 24 عاماً 51 كيلوغرام، وبعمر 25 إلى 29 عاماً 53 كيلوغرام، وبعمر 30 إلى 39 عاماً 56 كيلوغرام، وبعمر 40 إلى 49 عاماً 59 كيلوغرام، وبعمر 50 إلى 59 عاماً 60 كيلوغرام، وبعمر 60 إلى 70 عاماً 61 كيلوغرام. عندما يكون الطول 160 سنتيمتر، يكون الوزن بعمر 20 إلى 24 عاماً 54 كيلوغرام، وبعمر 25 إلى 29 عاماً 55 كيلوغرام، وبعمر 30 إلى 39 عاماً 58 كيلوغرام، وبعمر 40 إلى 49 عاماً 62 كيلوغرام، وبعمر 50 إلى 59 عاماً 64 كيلوغرام، وبعمر 60 إلى 70 عاماً 64 كيلوغرام. عندما يكون الوزن 165 سنتيمتر، يكون الوزن بعمر 20 إلى 24 عاماً 57 كيلوغرام، وبعمر 25 إلى 29 عاماً 58 كيلوغرام، وبعمر 30 إلى 39 عاماً 61 كيلوغرام، وبعمر 40 إلى 49 عاماً 65 كيلوغرام، وبعمر 50 إلى 59 عاماً 67 كيلوغرام، وبعمر 60 إلى 70 عاماً 68 كيلوغرام. عندما يكون الطول 170 سنتيمتر، يكون الوزن بعمر 20 إلى 24 عاماً 60 كيلوغرام، وبعمر 25 إلى 29 عاماً 62 كيلوغرام، وبعمر 30 إلى 39 عاماً 64 كيلوغرام، وبعمر 40 إلى 49 عاماً 69 كيلوغرام، وبعمر 50 إلى 59 عاماً 71 كيلوغرام، وبعمر 60 إلى 70 عاماً 71 كيلوغرام. عندما يكون الطول 175 سنتيمتر، يكون الوزن بعمر 20 إلى 24 عاماً 64 كيلوغرام، وبعمر 25 إلى 29 عاماً 65 كيلوغرام، وبعمر 30 إلى 39 عاماً 68 كيلوغرام، وبعمر 40 إلى 49 عاماً 72 كيلوغرام، وبعمر 50 إلى 59 عاماً 74 كيلوغرام، وبعمر 60 إلى 70 عاماً 75 كيلوغرام. عندما يكون الطول 180 سنتيمتر، يكون الوزن بعمر 20 إلى 24 عاماً 68 كيلوغرام، وبعمر 25 إلى 29 عاماً 69 كيلوغرام، وبعمر 30 إلى 39 عاماً 72 كيلوغرام، وبعمر 40 إلى 49 عاماً 77 كيلوغرام، وبعمر 50 إلى 59 عاماً 79 كيلوغرام، وبعمر 60 إلى 70 عاماً 80 كيلوغرام. عندما يكون الطول 185 سنتيمتر، يكون الوزن بعمر 20 إلى 24 عاماً 72 كيلوغرام، وبعمر 25 إلى 29 عاماً 73 كيلوغرام، وبعمر 30 إلى 39 عاماً 74 كيلوغرام، وبعمر 40 إلى 49 79 كيلوغرام، وبعمر 50 إلى 59 82 كيلوغرام، وبعمر 60 إلى 70 عاماً 83 كيلوغرام. جدول بمكونات الأغذية وكمية السعرات الحرارية الناتجة عنها بالنسبة لكل 100 جرام من الطعام. المجموعة الأولى: الخبز والدقيق والحبوب. خبز فينو 8.5 جرام بروتين، 1.2 جرام دهن، 51.4 جرام كربوهيدرات، 250 سعر لكل 100 جرام. خبز شامي 8.5 جرام بروتين، 1.1 جرام دهن، 54.6 جرام كربوهيدرات، 267 سعر لكل 100 جرام. خبز بلدي أسمر 6.3 جرام بروتين، 1.1 جرام دهن، 50.2 جرام كربوهيدرات، 239 سعر لكل 100 جرام. مكرونة جافة 12.8 جرام بروتين، 0.2 جرام دهن، 75.5 كربوهيدرات، 364 سعر لكل 100 جرام. مكرونة مطبوخة 3 جرامات بروتين، 0 جرام دهن، 18 جرام كربوهيدرات، 86 سعر لكل 100 جرام. أرز جاف 5.9 جرام بروتين، 0.4 جرام دهن، 80.3 جرام كربوهيدرات، 357 سعر لكل 100 جرام. أرز مطبوخ جرامان بروتين، 0.2 جرام دهن، 20 جرام كربوهيدرات، 92 سعر لكل 100 جرام. كورن فلاور 0.8 جرام بروتين، 0.1 جرام دهن، 87.6 كربوهيدرات، 363 سعر لكل 100 جرام. كورن فليكس 10.7 جرام بروتين، 5.2 جرام دهن، 78.7 جرام كربوهيدرات، 415 سعر لكل 100 جرام. حبوب قمح جافة 8 جرامات بروتين، جرام دهن، 52 جرام كربوهيدرات، 225 سعر لكل 100 جرام. المجموعة الثانية الفواكه والخضروات. فواكه: تفاح 0.3 جرام بروتين، آثار من الدهن، 11.7 جرام كربوهيدرات، 51 سعر لكل 100 جرام. مشمش 0.6 جرام بروتين، آثار من الدهن، 6.7 جرام كربوهيدرات، 31 سعر لكل 100 جرام. كريز 0.6 جرام بروتين، آثار من الدهن، 11.9 جرام كربوهيدرات، 50 سعرا حراريا لكل 100 جرام. جريب فروت 0.6 جرام بروتين، آثار من الدهن، 5.3 جرام كربوهيدرات، 24 سعر لكل 100 جرام. عصير ليمون 0.3 جرام بروتين، 0 جرام دهن، 1.6 جرام كربوهيدرات، 8 سعرات حرارية لكل 100 جرام. بطيخ وشمام جرام بروتين، 0 جرام دهن، 5.2 جرام كربوهيدرات، 26 سعر لكل 100 جرام. برتقال 0.8 جرام بروتين، 0 جرام دهن، 8.5 جرام كربوهيدرات، 38 سعر لكل 100 جرام، 80 سعر بالنسبة لبرتقالة متوسطة الحجم. عصير برتقال 0.6 جرام بروتين، 0 جرام دهن، 9.4 جرام كربوهيدرات، 41 سعر لكل 100 جرام. كمثرى 0.2 جرام بروتين، 0 جرام دهن، 10.4 جرام كربوهيدرات، 44 سعر لكل 100 جرام. فراولة 0.6 جرام بروتين، 0 جرام دهن، 6.2 جرام كربوهيدرات، 28 سعر لكل 100 جرام. موز 1.1 جرام بروتين، 0 جرام دهن، 19.2 جرام كربوهيدرات، 83 سعر لكل 100 جرام. عنب 0.6 جرام بروتين، 0 جرام دهن، 15.5 جرام كربوهيدرات، 66 سعر لكل 100 جرام. خضروات المجموعة ألف من الخضروات عموما لدينا جرام بروتين و 0 جرام دهن و 3 جرامات كربوهيدرات و 16 سعر لكل 100 جرام. طماطم 0.9 جرام بروتين، 0 جرام دهن، 2.8 جرام كربوهيدرات، 15 سعر لكل 100 جرام. فجل جرام بروتين، 0 جرام دهن، 2.8 جرام كربوهيدرات، 16 سعرا لكل 100 جرام. كرنب مسلوق 0.8 جرام بروتين، آثار من الدهن، 1.3 جرام كربوهيدرات، 9 سعرات لكل 100 جرام. خس 1.1 جرام بروتين، آثار من الدهن، 1.8 جرام كربوهيدرات، 12 سعرا لكل 100 جرام. كوسة مسلوق 0.4 جرام بروتين، 0 جرام دهن، 1.4 جرام كربوهيدرات، 7 سعرات حراريات لكل 100 جرام. سبانخ مسلوقة 5.1 جرام بروتين، 0 جرام دهن، 1.4 جرام كربوهيدرات، 27 سعر لكل 100 جرام. المجموعة باء من الخضروات عموما جرامان بروتين، 0 جرام دهن، 7 جرامات كربوهيدرات، 36 سعر لكل 100 جرام. خرشوف مسلوق 1.6 جرام بروتين، 0 جرام دهن، 3.2 جرام كربوهيدرات، 20 سعر لكل 100 جرام. بنجر مسلوق 1.8 جرام بروتين، 0 جرام دهن، 9.9 جرام كربوهيدرات، 48 سعر لكل 100 جرام. جزر مسلوق 0.6 جرام بروتين، 0 جرام دهن، 4.3 جرام كربوهيدرات، 20 سعر حراري لكل 100 جرام. بصل مسلوق 0.6 جرام بروتين، 0 جرام دهن، 2.7 جرام كربوهيدرات، 14 سعرا لكل 100 جرام. بصل محمر تقلية، 1.8 جرام بروتين، 33.3 جرام دهن، 10 جرامات كربوهيدرات، 358 سعر لكل 100 جرام. لفت مسلوق، 0.7 جرام بروتين، 0 جرام دهن، 2.3 جرام كربوهيدرات، 12 سعرا لكل 100 جرام. بطاطس مسلوقة، 1.4 جرام بروتين، 0 جرام دهن، 19.7 جرام كربوهيدرات، 87 سعر لكل 100 جرام. بطاطس شيبس، 3.8 جرام بروتين، 9 جرام دهن، 37.3 جرام كربوهيدرات، 252 سعرا لكل 100 جرام. بازلاء خضراء مسلوقة، 5 جرامات بروتين، 0 جرام دهن، 7.7 جرام كربوهيدرات، 52 سعرا لكل 100 جرام. المجموعة الثالثة البروتينات، بيض كامل بدون قشر 12.3 جرام بروتين، 11.3 جرام دهن، 1.6 جرام كربوهيدرات، 162 سعر لكل 100 جرام، أي حوالي بيضتين. بياض البيض، 10.7 جرام بروتين، 0.1 جرام دهن، 1.4 جرام كربوهيدرات، 51 سعر لكل 100 جرام. صفار البيض، 15.5 جرام بروتين، 13.3 جرام دهن، 2.1 جرام كربوهيدرات، 381 سعر لكل 100 جرام. اللحوم، لحم بقري معلب بلو بيف وليس لانشون، 22.3 جرام بروتين، 15 جرام دهن، 0 جرام كربوهيدرات، 232 سعر لكل 100 جرام. لحم بقري من بيت الكلاوي، 26.8 جرام بروتين، 2.3 جرام دهن، 0 جرام كربوهيدرات، 224 سعر لكل 100 جرام. بسطرمة محمرة، 280 سعر لكل 100 جرام. لحم بقري ستيك مشوي، 25.2 جرام بروتين، 21.6 جرام دهن، 0 جرام كربوهيدرات، 305 سعرات حراريات لكل 100 جرام. مخ ضاني مسلوق، 11.7 جرام بروتين، 6.7 جرام دهن، 0 جرام كربوهيدرات، 110 سعرات حراريات لكل 100 جرام. كلاوي ضاني محمرة، 28 جرام بروتين، 9.1 جرام دهن، 0 جرام كربوهيدرات، 200 سعر لكل 100 جرام. كبد بقري محمر، 29 جرام بروتين، 15.9 جرام دهن، 0 جرام كربوهيدرات، 270 سعر لكل 100 جرام. كرشة يخني، 18 جرام بروتين، 3 جرامات دهن، 0 جرام كربوهيدرات، 102 سعر لكل 100 جرام. فخذ ضاني مسلوق، 25.8 جرام بروتين، 16.6 جرام دهن، 0 جرام كربوهيدرات، 260 سعر لكل 100 جرام. فخذ ضاني محمر، 25 جرام بروتين، 20.4 جرام دهن، 0 جرام كربوهيدرات، 293 سعر لكل 100 جرام. سجق بقري، 11.5 جرام بروتين، 13 جرام دهن، 13 جرام كربوهيدرات، 215 سعر لكل 100 جرام. لسان بقري مسلوق، 19.1 جرام بروتين، 23.9 جرام دهن، 2.3 جرام كربوهيدرات، 210 سعرات حراريات لكل 100 جرام. أرانب يخني، 26.6 جرام بروتين، 7.7 جرام دهن، 0 جرام كربوهيدرات، 181 سعر لكل 100 جرام. و280 سعر لربع أرنب متوسط. ديكرومي محمر 30.2 جرام بروتين، 7.7 جرام دهن، 0 جرام كربوهيدرات، 195 سعر لكل 100 جرام. دجاج مسلوق 26.2 جرام بروتين، 10.3 جرام دهن، 0 جرام كربوهيدرات، 203 سعرات حراريات لكل 100 جرام. دجاج مشوي 29.6 جرام بروتين، 7.3 جرام دهن، 0 جرام كربوهيدرات، 189 سعر لكل 100 جرام، و300 سعر لربع دجاجة متوسطة. بط مشوي 22.8 جرام بروتين، 23.6 جرام دهن، 0 جرام كربوهيدرات، 313 سعرا لكل 100 جرام. سمك عموما 22 جرام بروتين، 1.4 جرام دهن، 0 جرام كربوهيدرات، 113 سعرا لكل 100 جرام، و400 سعر لكيلو مشوي. السالمون 19.1 جرام بروتين، 13 جرام دهن، 0 جرام كربوهيدرات، 199 سعر لكل 100 جرام. السردين المعلب في زيت 20.4 جرام بروتين، 22.6 جرام دهن، 0 جرام كربوهيدرات، 294 سعر لكل 100 جرام. ثعبان السمك 20 جرام بروتين، 16 جرام دهن، 0 جرام كربوهيدرات، 231 سعر لكل 100 جرام. وفي ثعبان السمك نلاحظ زيادة في كمية الدهون عن باقي الأسماك. الأجبان جبن شيدر 25.2 جرام بروتين، 32.1 جرام دهن، 3.4 جرام كربوهيدرات، 416 سعرا لكل 100 جرام. جبن فيلمينك 26 جرام بروتين، 15.3 جرام دهن، 1.4 جرام كربوهيدرات، 400 سعر لكل 100 جرام. جبن قريش 14 جرام بروتين، 4 جرامات دهن، 3 جرامات كربوهيدرات، 78 سعر لكل 100 جرام. جبن اسطنبولي 240 سعر لكل 100 جرام. البقول فول نابت مسلوق 4.1 جرام بروتين، أقل من 2% جرام دهن، 7.1 جرام كربوهيدرات، 46 سعر لكل 100 جرام. فول مدمس بدون زيت 80 سعر لكل 100 جرام. عدس مسلوق 6.8 جرام بروتين، أقل من 2% جرام دهن، 18.3 جرام كربوهيدرات، 103 سعرات حراريات لكل 100 جرام. المجموعة الرابعة الألبان. لبن كامل الدسم 3.3 جرام بروتين، 3.6 جرام دهن، 4.8 جرام كربوهيدرات، 67 سعر لكل 100 جرام. لبن منزوع الدسم 3.6 جرام بروتين، 0.8 جرام دهن، 4.6 جرام كربوهيدرات، 41 سعر لكل 100 جرام. لبن مجفف كامل الدسم 24.5 جرام بروتين، 24.2 جرام دهن، 35.1 جرام كربوهيدرات، 469 سعر لكل 100 جرام. زبادي ولبن محمض 3.3 جرام بروتين، 1.6 جرام دهن، 5.4 جرام كربوهيدرات، 50 سعر لكل 100 جرام. المجموعة الخامسة السكريات. السكر 0 جرام بروتين، 0 جرام دهن، 100 جرام كربوهيدرات، 410 سعرات لكل 100 جرام. عسل نحل 71.4 جرام كربوهيدرات، 294 سعر لكل 100 جرام. مربى 69.4 جرام كربوهيدرات، 986 سعر لكل 100 جرام. عسل أسود 59.9 جرام كربوهيدرات، 252 سعر لكل 100 جرام. مشمش مجفف 4.8 جرام بروتين، 0 جرام دهن، 43.4 جرام كربوهيدرات، 198 سعر لكل 100 جرام. بلح تمر مجفف 0 جرام دهن، 63.9 جرام كربوهيدرات، 270 سعر لكل 100 جرام. تين مجفف 3.6 جرام بروتين، قليل جدا من الدهن، 52.9 جرام كربوهيدرات، 245 سعر لكل 100 جرام. قراصية 2.4 جرام بروتين، 0 جرام دهن، 40.3 جرام كربوهيدرات، 175 سعر لكل 100 جرام. بقلاوة 540 سعر لكل 100 جرام. كنافة 350 سعر لكل 100 جرام. هريسة وكعك 510 سعرات لكل 100 جرام. زجاجة بيبسي كولا 0 جرام بروتين، 0 جرام دهن، 9.75 جرام كربوهيدرات، 40 سعر لكل 100 جرام، أي 80 سعرا في الزجاجة. زجاجة 7 أب 0 جرام بروتين، 0 جرام دهن، 8.5 جرام كربوهيدرات، 35 سعر لكل 100 جرام، أي 70 سعرا في الزجاجة. آيس كريم 4 جرامات بروتين، 9.3 جرام دهن، 18 جرام كربوهيدرات، 176 سعر لكل 100 جرام. المجموعة السادسة الدهون. القشدة 2.1 جرام بروتين، 41 جرام دهن، 1.5 جرام كربوهيدرات، 396 سعر لكل 100 جرام. الزبدة 0.2 جرام بروتين، 83 جرام دهن، 0 جرام كربوهيدرات، 773 سعر لكل 100 جرام. المارغرين 0.2 جرام بروتين، 84.8 جرام دهن، 0 جرام كربوهيدرات، 789 سعر لكل 100 جرام. السمن 0 جرام بروتين، 0 جرام دهن، 99.8 جرام كربوهيدرات، 940 سعر لكل 100 جرام. الزيوت 0 جرام بروتين، 0 جرام دهن، 99.9 جرام كربوهيدرات، 940 سعر لكل 100 جرام. اللوز جرامان ونصف بروتين، 53.5 جرام دهن، 4.3 جرام كربوهيدرات، 599 سعر لكل 100 جرام. أبو فروة 2.3 جرام بروتين، 2.7 جرام دهن، 36.6 جرام كربوهيدرات، 185 سعر لكل 100 جرام. جوز الهند 3.8 جرام بروتين، 36 جرام دهن، 3.7 جرام كربوهيدرات، 366 سعر لكل 100 جرام. الفول السوداني 28.1 جرام بروتين، 49 جرام دهن، 8.6 جرام كربوهيدرات، 606 سعرات حراريات لكل 100 جرام. الجوز عين الجمل 12.5 جرام بروتين، 51.5 جرام دهن، 5 جرامات كربوهيدرات، 479 سعر لكل 100 جرام. الشوكولا 4.8 جرام بروتين، 31.1 جرام دهن، 59.9 جرام كربوهيدرات، 555 سعر لكل 100 جرام. جدول بالفيتامينات الموجودة في الفواكه والخضروات. الفيتامين A يوجد هذا الفيتامين في الفواكه والخضروات على شكل مادة الكاروتين التي يحولها الجسم إلى فيتامين A ويوجد الكاروتين في الجزر والسبانخ والفلفل والبرتقال، وهذا الفيتامين مهم جدا لسلامة الجلد والأغشية المخاطية، كما أنه يدخل في تركيب مستقبلات الرؤية الموجودة في شبكية العين. لذلك فإن نقص هذا الفيتامين يسبب أمراضا للجلد والأغشية المخاطية وعدم القدرة على الإبصار خاصة في الظلام، وهو ما يسمى بالعشاء الليلي Night Blindness، كما يسبب نقصا في النمو خاصة عند الأطفال. فيتامين B1 يوجد في الجريب فروت والسبانخ ويدخل في العمليات الكيميائية بالجسم، وضروري للحفاظ على الأعصاب. فيتامين B2 يوجد في المقدونس والسبانخ. فيتامين B3 يوجد في المقدونس والبطاطس. فيتامين B5 يوجد في الكرانب والقنبيط. فيتامين B6 يوجد في الكمثرى والسبانخ والبطاطس والليمون والجزر. ومجموعة فيتامين B المركب تدخل في عمليات وتفاعلات التمثيل الغذائي للجسم، كما أنها ضرورية ومهمة لسلامة الأعصاب والجهاز العصبي، ولذلك فنقص هذه الفيتامينات يحدث خللاً واضطراباً في التفاعلات الكيميائية، ويصيب الأعصاب والجهاز العصبي بأمراض مختلفة. حمض الفوليك يوجد في السبانخ والمقدونس والبطاطس والبرتقال، وهو ضروري ومهم لتكوين كريات الدم الحمراء، لذلك فنقص هذا العنصر يسبب فقر الدم الأنيميا. فيتامين جيم يوجد بكثرة في الموالح مثل الليمون والبرتقال واليوسفي والفلفل والمقدونس والمانجو، وهذا الفيتامين مهم وضروري لسلامة الجلد والأغشية المخاطية وجدران الأوعية الدموية، حيث أنه يدخل في تركيب المادة الإسمنتية اللاصقة للخلايا بعضها ببعض، لذلك فإن نقص هذا الفيتامين يسبب ارتشاحا للسوائل الموجودة في الأوعية الدموية إلى الأنسجة المحيطة مسببا تورما بها أوديما. كما يلعب هذا الفيتامين دورا في المحافظة على مناعة الجسم، كما يسبب نقص هذا الفيتامين مرض الإسقربوط. فيتامين كاف يوجد في السبانخ والكرانب. أهمية هذا الفيتامين تكمن في أنه يلعب دورا مهما في عملية تجلط الدم، وبذلك يمنع النزيف عند حدوث جروح أو بعد العمليات الجراحية، ولذلك فإن نقص هذا الفيتامين يسبب عدم تجلط الدم، مما يؤدي إلى حدوث نزيف في أنسجة الجسم وأجهزته المختلفة وعدم تخثر الدم بعد الجروح أو العمليات الجراحية. فيتامين هاء يوجد في الزيوت النباتية، وله أهمية كبيرة في المحافظة على الخلايا التناسلية، لذلك فإن نقص هذا الفيتامين قد يكون من أحد أسباب العقم أو عدم الإنجاب، كما يلعب هذا الفيتامين دورا مهما في المحافظة على سلامة الشعر. الكالسيوم يوجد في الليمون واليوسف واللفت، ويحتاج إليه الجسم لتكوين العظام والأسنان، ويساعد على تقوية جدران الأوعية الدموية ويمنع الالتهابات، فنقص عنصر الكالسيوم يؤدي إلى الكساح في الأطفال ومرض لين العظام في الكبار. البوتاسيوم يوجد بكثرة في العنب واليوسف والليمون والسبانخ والبطاطس والموز، وهذا العنصر مهم بالنسبة لوظائف الأعصاب، حيث يؤدي إلى تسهيل مرور الإشارات العصبية، كما أنه مهم لانقباض العضلات، كما أنه مضاد للحموضة بالمعدة، فنقص عنصر البوتاسيوم يؤدي إلى ارتخاء العضلات ومنها عضلة القلب والأمعاء والعضلات الإرادية. الصوديوم يوجد في البنجر والكرز والخوخ، وله دور أيضا في انقباض العضلات. المغنيسيوم يوجد في الليمون والفراولة، ويحتاج إليه الجسم للمحافظة على هدوء الأعصاب ومساعدة العضلات في أداء عملها. الفوسفور يوجد في الليمون والفراولة والعنب والسبانخ والمشمش، ويلعب دورا حيويا ومهما في بناء العظام، ويدخل في تركيب الإنزيمات الضرورية للجسم. الحديد يوجد في الفراولة والسبانخ والبلح والمشمش والتفاح، وهو عنصر ضروري لتكوين المادة الحمراء بالدم الهيموغلوبين، وبالتالي فإن نقصه يسبب فقر الدم الأنيميا. النحاس يوجد في الزبيب والبطاطس، ويساعد على امتصاص الحديد، وضروري لتكوين المادة الحمراء بالدم الهيموغلوبين. المنغنيز يوجد في الفراولة والمشمش والبرتقال والخس والسبانخ، ويدخل ضمن عناصر أخرى للمحافظة على القدرة التناسلية. الزنك يوجد في التفاح والكمثرى والخس، وهو عنصر مهم بالنسبة للأعصاب، وله دور كبير في المحافظة على وظيفة غدة البروستاتا ومضاد للالتهابات. الكوبالت يوجد في التفاح والبصل ويساعد على تكوين هيموغلوبين الدم. الكبريت يوجد في الزيت والسبانخ، وهو ضروري لبناء خلايا الجلد.